rationalization. هنتكلم في أي وسيلة عن إيه بعد كده؟ عن أيديا؟ الميكانيزم؟ الأدفانتجز؟ وديس أدفانتجز؟ معايا بفكرة؟ طيب يعني إيه سترولايزيشن بقى؟ سترولايزيشن إيه أيديا أوف سترولايزيشن؟ إن إحنا هنتكلم هنا نستخدم وسيلة بيرمننت فور بريفنشن أوف كونسبشن وسيلة بيرمننت فور بريفنشن أوف كونسبشن معايا بفكرة؟ يعني الايديا هو permanent prevention of conception sterilization يعني تعقيم هل الفيميل او الميل ده كده ده معقيم. طيب ايه بقى الميكانيزم بتاع الميكانيزم عندنا دكاتره هنا في ميل sterilization وعندنا في فيميل sterilization. الميل sterilization ده كده طبعا الميجر اسيست دوت على فكره طويل جدا الميجر اسيست وطيع جدا جدا جدا يعني احنا لو خدنا كده الباص بدأ الفنشة وكان ده كله جمعناه مع بعض كده وربطناه ببعض ممكن نلف هذه الستات كل قدر وكل ما هو كان الباز وحياته كلها طويلة جدا. فممكن نعمل obstruction لباز نعمل حاجة اسمها vasectomy يبقى المين vasectomy. الفازيكتومي على فكرة مش منتشر قوي في مصر كده وفي العالم عامة يعني بس هو كومن جدا بقى في الهند وفي الفلبين والأماكن دي جنوب شرق آسيا كده حاجة زي كده كومن فيها جدا معاه. فالفازيكتومي الفازيكتومي اللي هو احنا بنقص الباز نقصه نعمل له كده انتربشن ده فكره كومن مش مصر قوي الباز في جلوس راس. طيب انما اللي هي كومن اللي هو في الفيميل هو تيوبال لايجيشن تيوبال لايجيشن او حتى ايه ممكن شيل يترس اعمل هيستركتومي يعني ممكن تيوبال لايجيشن او ممكن ايه هيستركتومي معايا دكاتره. بس خلي بالكم بقى الفازكتن عشان تكون دكاتره افكتيف لازم لها على الاقل تعدي 12 اسبوع بعد العمليه شبه الميل تيست ترايل او ان الميل يعمل 20 انتركورس بعد كده يكون بقى كل سبيرمز موجوده في شهر تراك احنا ربطنا ما يبقى فيه سبيرمز بعد كده قبل يعني ايه في هنا سبيرمز قبل الربط مالناش دعوه بيها خلاص مربوط عليها وفي سبيرمز بعد الربط بعد كده احنا ما عرفناش ربطنا فين الله اعلم احنا ربطنا فين معايا دكاتره. فهو بعد الربط بقى فينا سبيرمز ايه بقى المفروض دي سبيرمز تنزل عشان ميل ترايل. وعلى فكره هقول الميل تيست ترايل بعد ما يعمل التنسين اناليسيس او ثلاثة حتى ايفن حتى يطلع كلهم نيجاتيف هتقول له انت دلوقتي بقيت استرايل يعني بعد 12 اسبوع عقبال ما تكون السبيرمز كلها ماتت كلها ونزلت او بعد 20 انتركورس يعني فازكتومي دي يا دكاتره خلي بالكم بعد كده اندراشن الباد مش على طول يبقى الميل استرايل لا قبل 12 اسبوع او 20 انتركورس. اما دكاتره هنا الفيميل استرايلايزيشن بنربط الفلوبيان تيوب اسمها تيوبلايزيشن او نعمل ديستراكتيف. طب ازاي نخش نربط ازاي الفلوبيان تيوب ممكن نخش منين؟ اعمل بحث صغير جدا في البطن لابوراتوري مي لابوراتوري يفتح فتحه صغيره جدا يعني اللابوراتوري العاديه 10 سنتيمتر افتح مثلا ايه 5 سم مع ده نص فتحه عاديه بس ما مي لابوراتوري اخش جوه البطن بقى واعمل ايه تيوبر دايجيشن. او ممكن نفتح نعمل ايه كمان ممكن بلاش نفتح البطن خالص بلاش مي لابوراتوري نعمل ايه دكاتره نعمل لابوراتوري صح لابوراتوري. او ممكن حتى ايفن اخش معايا دكاتره بالهستروسكوب تمام واحط كده هنا اي بلاك او اي حاجه اقفل الفلوبيان تيوب من جوه يبقى بدل ما اروش ممكن اعمل ايه كمان ممكن اعمل هيستروسكوبي احط كده اي بلاك كده من جوه اقفل الفلوبيان تيوب. او ممكن نعمل ايه كمان يا دكاتره ممكن نخش على الطريق هو الفلوبيان تيوب على فكره ورا الرحم الفلوبيان تيوب ورا ايه ورا الرحم يبقى لو دخلت الدوجلاس باوتش ممكن اخش بمنظار او حتى فتحه عادي امسك الفلوبيان تيوب وايه واقفلها لو هو منظار ده اسمها ايه كالدوسكوبي كالدوسكوبي ده بمنظار كالدوسكوبي منين من الدوجلاس باوتش معايا دكاتره فاسمها كالدوسكوبي. او ممكن اعمل كالدوتمي او بوستير كولبوتمي او كالدوتمي او بوستير كولبوتمي افتح مشاريع من ورا واخش بعد كده على مين على فلوبيت اعمل فيها ايه يا دكاتره يا قصها يكويها معايا دكاتره يحط يا دكاتره مشفى يحط حلقه يعني قصها قص منها حته يعني مثلا في اللابوراتوري اعمل ايه بعمل كده هو هنا في الفربيان تيوب دي بص منها حته معايا دكاتره اسمها بوميروي يعني قصها في الايه في اللابوراتوري اسمها بوميروي معايا دكاتره ممكن اقص منها حته معايا او ممكن اكويها كتري اقعد اكوي فيها احرقها خالص بالكتري او ممكن يا دكاتره احط عليها مشبك ممكن احط ايه مشبك المشبك ده بيبقى اسمه ايه في كذا مشبك في حاجه اسمها فيتش فليب او حلقه فليب معايا دكاتره فيتشي او الحلقه اي حاجه احفظها اي حاجه بتتنحفظ فيتشي او الحلقه ايه حلقه فليب معايا دكاتره او ممكن رينج رينجراتنا تالوب رينج تالوب رينج الرينج دي كده هو المشبك حيوط المشبك والرينج ده كده يعني بخلي الفلوبيا تشوف عامله كده ده محط الرينج بالمنظر ده كده عليها كده تقفل عليها كده حلاوة الرينج يا دكاترة والمشبك لو السنين حبت ترجع في كلامها مش مشكلة مش لها المشبك أو مش لها ايه الرينج فهنا الاستراليزيشن ريفرسال فيها سهل عكس مين عكس الدكاترة لو كويناها أو عكس لو قصيناها هيبقى هنا الريفرس هنا فيري فيري ديفيكولت ممكن يؤدي بعد كده إلى اكتئاب بريجنانسي أو إن إحنا بقى أفضل لما لو هي حبت ترجع في كلامها ولا لا مفيش مشكلة ممكن نرجع في كلامنا بس هعمل لك أي بي إف طفل أنابيب معايا دكاترة بين الاستراليزيشن ريفرسال بيبقى فيري فيري ديفيكولت ممكن حلها الطفله دي. طيب يبقى عرفنا الايديا ان انا هنا بعمل بيرمنت ميسج بيرمنت فور بريفنشن اوف كونسبشن عرفنا ده كده الميكانيزم يا اما ميل فازكتومي يا اما فيميل كبير يا دكاتره سترلايزيشن فلوبيان تيوب تيوبلايزيشن او هيستريكتومي عرفنا ازاي بنخش فلوبيان تيوب ازاي يا اما عن طريق لابراتومي يا اما لابراتومي يا اما هيستراستومي يا اما بوستيكول بوتومي معايا او فالدوستومي معايا شباب. طيب هنعمل ايه فلوبيان تيوب يعني نقصها يا نكويها يا مشبك يا حلقه زي ما احنا قلنا. طيب يا دكاتره ما هو يا دكاتره معايا يا دكاتره خلينا يا دكاتره ايه الادفانس بقى عندنا الادفانس هنلاقي ايه بتاعت القصه دي كلها ناصر برضه يعني ايه ناصر يعني ايه ناصر يعني ايه يا شباب يعني هنا نو سيستميك سايد افكت قابلت فلوبيان تيوب وخلصت على كده نو سيستميك سايد افكت معايا يا دكاتره وافيلابل فيري افيلابل معايا شباب وسيف فيري سيف مش مشكله خالص غطى لديك كده بوظ انبوبه وخلاص على كده سهله جدا افكتف فيري افكتف فيري افكتف يعني هنا هنا كتير عندك في الكتاب الفيري ان هو فيري نص في المية ده الفيري نص في المية وبعد 10 سنين توصل ل 2% يعني النسبه مش ايه مش عاليه بس على فكره نسبه حقيقيه اقل من كده بكتير قوي نسبه حقيقيه اقل من كده بكتير معايا ده بس هي مش مشكله يعني نص في المية مش كتيره يعني 5 في الالف او بعد 10 سنين كمان ممكن توصل الى 2% في 10 سنين يعني بوسيله فيري فيري افكتيف هي اكشولي فيري افكتيف. طيب يبقى هنا نو سيستميك سايد افكت وافيلابل وسيف وافكت وريفرسبل ولا ايريفرسبل؟ اه لا هنا هنشيل بقى ريفرسبل دي بقى ده معايا دكاتره هي ايريفرسبل واخدين بالكم؟ فيها برضه دكاتره ميزه ثانيه ايه الميزه الثانيه؟ بص بقى ان هي بتقلل البي اي دي ليه يا دكاتره؟ عملت تيوب اوبستراكشن الانفكشن مش هتطلع على بعد كده هتخش على فلوبيان تيوب يعني معنى كده يا دكاتره ان في خدنا بقى كام حاجه حتى الان خدنا النيتشرال ميثودز دي ما لهاش علاقه خالص بالبي اي دي الباريرز لا ليها علاقه بالبي اي دي ليه ما تطلعش سبيرمز على فوق وسبيرم سايد السبيرم ده اللي هو شايل البكتيريا يطلع على فوق فلما اقتله يبقى انا كده بقلل ان هو يطلع بالبكتيريا على فوق يعني معنى كده الباريرز بتقلل السكشن اوف ماي ديزيز وتقلل كمان مين البي اي دي فبقى دكاتره الاسترلايزيشن بيقلل برضه مين البي اي دي صح. طيب يبقى هنا خلي بالكم نو سيستميك سايد افكت وافيلابل وسيف وافكتيف وكمان كان بريفنت البي اي ليه بقى على ديس ادفانتج؟ ايه ديس ادفانتج؟ طيب يا جماعه ديس برضه يعني عمليه جراحيه برضه فاتحه بطن برضه معايا وفيها برضه عايزه فن شويه يعني مش سهله برضه ما تفكر يعني مش ابوها بخش فيها لا انا بفتح البطن وامسك اليوترس واربط الانبوبه او اقضيها او باللابروسكوب يعني بقى ديس برضه وفيها برضه هاي جليشيال كوست يعني ايه هاي جليشيال كوست؟ يعني في ناس بتعملها مثلا قول مثلا في 1000 ونص او 1200 معايا يا دكاتره اي نعم طول عمرها مش هتطول معاك بعد كده يعني مثلا هنا في الشرايط معايا يا دكاتره 50 جنيه الشريط تمشي عليه كل شهر كل شهر كل شهر كل شهر لو انت حسبتها هو بدفع مبلغ خاص على كده مش هيدفع مره ثانيه بس برضه هاي انيشيال كوست هو على المدى البعيد ارخص ولكن كمبلغ في الاول هاي انيشيال معايا يا دكاتره لكن لو من حسابات هي ارخص من اي وسيله ايه وسيله ثانيه. طيب تاني حاجه هي سادن بريفنت اجينست مين سيكشوالي ترانسميتس يعني ممكن يجيلها ايدز او جونوريه او كلاميديا لكنها تمنع اجينست البي اي دي برضه عايزين نفرق برضه يا دكاتره بين السيكش ترانسميتس دي وبين البي اي دي. البي اي دي هو اسنت هي انفكشن تطلع فوق لكن السيكش ترانسميتس ممكن اثنين ده يعني جونوريه عادي جدا كلاميديا عادي جدا ايدز عادي ولكن بتقلل البي اي دي معايا يا دكاتره. في بقى حاجه غريبه جدا بعض الناس بعثوا هذه القصه الى انه يعني ايه يعني ان هي يعني ضغطت ريت ربنا اللي هو كلوديا تيوب والفرتيلتي فبقى ايه يعني عقاب زي كده عقاب حاجه اسمها بوست استيرلايزيشن سيندروم عباره عن ايه يا دكاتره؟ ايه هو يا دكاتره البوست استيرلايزيشن سيندروم عباره عن ايه؟ عباره عن انكريز البين والبليدنج بعد العمليه بقى العيانه بعد العمليه بيجي لها الام جامده جدا اثناء الدوره بيجي لها ديسمنوريا بالذات كونجستد ديسمنوريا عنيف ويجي لها دم كتير ساعة الدورة مين وراكش دكتور ده حاجة غريبة أنا بعد عملية بقى الدم كتير تمام كده وال وال والوجع كتير دكتور هو إيه اللي حصل مش هربني أنا ليه حملنا بالراحة لا لا ممكن يحصل برضه القصة دي ممكن اسمها بوست استراجيا سندروم بيكون البيبي جامد بعد الدورة عندها كونجستد ديسمنوريا وعندها كان بيدنج جامد والله يا بص يا جماعة تفسيرها حتى الآن مش معروف اسمها اسمها سندروم تفسير الله أعلم هو بس هو في رأيين لتفسير الدم الكتير والوجع الكتير بعد العملية أول تفسير إن الدمتك أول ماشي راجع على أراض زي كده أراض زي دي كده معايا دكاترة الأراض دي على فكرة الدم زيها ما هقول لكم كمان شوية ما هي بتقلب بيت وتقلب بيت فلما الدمت توقف هذه الأراض ترجع مرة ثانية لطبيعتها مرة ثانية فتحس بالبين كان جامد هو الجيم بيجي لها بين جامد أي واحد في البين بيجي لها بين جامد بعد الدورة فهي كانت أول كانت مرتاحة لأنها ماشية على أراض مثلا بقالها 10 سنين معايا دكاترة مش حتى البيت نسيت القصة دي لما وقفت زي دراس لا بدا كمان مرة تانية فقلبين جامد وبيدين جامد معايا فممكن هو اللي تشينج المثل دي رأي في رأي آخر برضه يا دكاترة وده رأي فني بقى في العملية إيه بقى؟ لما تعمل عملية لما تدوس بروبيان تيوب فينا بص يا دكاترة الأوبري أهو فينا أوبريان أرضي مش بتاع بروبيان تيوب وفي تران أرضي مش كده معايا وفي منهم أناتموز أوكي يا دكاترة؟ في ناس بتدوس بروبيان تيوب لما نعمل مثلا الكيك ده بتاع مثلا الفالوب رينج بالمنظر ده او الكليب او حاجه ممكن هو كمان ايه ياخد معاه مين الاوفيريان ارت ياخد معاه الاوفيريان ارت يبقى الدم اللي جاي من اليوترس على فوق يبقى فيه كونجكشن الدم اللي جاي من الاوفري يبقى فيه برضه كونجكشن فيعمل فين معايا دكاتره عشان انا عملت هنا انتربشن اوف بلاد فيسلز كده بتيجي تروح تكنولوجيا تيوب لا خدها لوحدها اربطها لوحدها معايا ما تقربش بلاد فيسلز تحتها عشان انا ما تحسش مين ما تحسش ببيت وطبعا الكونجكشن ده هيعمل ايه يا دكاتره؟ هيعمل مين وراش يعني لما تربط هنا اللي هو اوبيريان ارت تربطه لما تربط اوبيريان ارت كده يا دكاتره الدم اللي جاي كده كونجكشن الدم اللي جاي كده كونجكشن مع زي طريقه يا صلاح ثاني اللي جاي من مطلع عباسيه لا في مطلعات في قفله زحمه جدا واللي جاي من العباسيه للمطار زحمه جدا لان في قفله في النص هي نفس القصه برضه انا بطل في ربيع تيوب فخدت معايا مين الاوبيريان ارت اللي هي الارت اللي تحتيها معايا دكاتره وفين برضه تحتيها ارت وفين فعملت كونجستد في الاوبري وكونجستد ليترس يعمل بين يعمل كونجستد اسمنوري وبرضه الكونجستد يعمل بليدنج كتير معايا دكاتره يعمل برضه مين وراجي فعشان كده من فضلك بالذات عمليه بقى لا ضبط بقى ضبط خد بس مين خد اللي هو فالوديا تيوب بس معايا بقى طيب بص يا دكاتره هنا يتم الايديا والتيم ادفانس ادفانس طيب انت اعمل هذه العمليه التايمنج على فكره ملهاش تايمنج يعني لا اي وقت هو ربط قريب يعني هي فيها مشكله يا جماعه اعملها اي وقت وانت انا بحب اعملها على فكره جدا اثناء القيصريه بصراحه حلوه قوي اثناء القيصريه وانا شغال وجوه البطن والدنيا حلوه وقدام اليوترس وقدام الفريديا تيوب هو بس ده الغرزه تمام بعد البوميروي بوميروي قص حته واخيطها مكانها تمام كده يعني بمنتهى السهوله ساعه ايه ساعه الدكاتره معايا ساعه ايه ساعه العمليه واخدين بالكم لا بص خد بالك بص معايا دكاتره اوكي يا شباب فخدها كده كده ايه اللي هو التايمنج اي وقت اي وقت اي وقت ممكن نعمل فيه العمليه بس برضه لما عملوا دراسات لقوا ان في فتره يا دكاتره في هو اي وقت ممكن يعمل بس لقوا ان في فتره معينه بس ان ممكن يحصل فيها الفيدر ريت بتاعه اكتر ان يحصل يعني هو ستوب قالت لا لو عملتها في هذه الفتره الفيدر ريت بيبقى اكتر معايا دكاتره يعني ممكن يحصل مره ثانيه ريكناليزيشن بروفيت تفتح مره ثانيه ويحصل حق امتى هذه الفتره؟ فتره غريبه جدا بص بس مسموح اعمل لي ساعه ايه؟ ساعه العمليه ساعه دليفري يعني ممكن مع الولاده حتى لو فشان دليفري لو فشان دليفري اذا كانت ريترس كبير ممكن افتح هو يوسع عند الامبلايت وافتح عند الامبلايت فتحه صغيره وامسك الرحم واربطه يعني ممكن افتح عند الامبلايت فتحه قد كده بالظبط ومنها اخش فلوبيج واربطه ممكن اثناء القيصري ايوه بس انا بس ابعد عن هذه الفتره انهي فتره يا دكاتره؟ بعد الدليفري بوان ويك وحتى نهايه البربريا اربع اسابيع بلاش هذه الفتره انا بص هو على فكره ينفع في اي وقت بس هو من اسبوع بعد الدليفري ل 4 6 ويكس افتر الدليفري لغايه نهايه البربريم في هذه الفتره اللي فاتت وجدنا ان الكومبليكيشن ده انفكشن ده اكتر في البنين يا سلام انفكشن ده اكتر من العمليه يا سلام كومبليكيشن ده اكتر من العمليه ممكن فلوس تشوف ترجع تفتح مره ثانيه دي استادي لقوها ده دي استادي لقوها معايا قال لك ممكن تعملها في اي وقت اي بس اسوء وقت ممكن تعملها فيها ولقينا ان فيه الكومبليكيشنز كتيره وممكن يحصل ريكرنس للبريجننسي ويعني يحصل ريكرنسيشن انت من 1 ويك بعد الدليفري الى 4 و6 اسابيع. معايا ده كده؟ ما احنا قلنا استاذ الاستاذ بس قال لك يعني بلاش الوقت ده. معايا ده كده؟ طيب يبقى التايمين التايمين قال لك يعني ايه؟ عن 1 ويك ل 4 6 ويكس. معايا ده كده؟ فهذه الفتره بس ابعد عنها لك يعني في اي وقت تاني. وعلى فكره عملت في هذه الفتره مفيش مشكله برضه، بس يعني لقينا ان هو لا مش احلى فتره. اعمل قبل كده او بعد كده زي ما انت ايه؟ زي ما انت عايز. معايا ده كده؟ طب في انديكيشن للسترلايزيشن؟ هل في انديكيشن اقول لا عايز اعمل سترلايزيشن؟ انا مره جت عيانه جت غريبه جدا يعني غريبه بجد يعني جت هنا الكندم تمام؟ انا جبت لكم معايا الكندم عشان تشوفوها برضه. بص دكاتره اهو شايفين بص في ما التقيس في الديسايدر ازاي؟ ايوه بص على الحاجات دي الحاجات دي بصوا عليها دكاتره. الكندم اتحمد عليه اللي قرصنا اتحمد عليه معايا اللولب اللولة يا دكاترة اللولة بتتحمل عليه كل حاجة تحمل عليها بتاعها يعني الكبيتي وعندها في حوالي 8 عيال مش عارف تعمل أي حاجة والله لدرجة إن هي مرة عاملة تيوبا دايجيشن وحملت برضه عليها وحياه ربنا حملها على تيوبا دايجيشن. معايا دكاترة؟ لكن بص بص بقى أنا فشلت كل حاجة اعمل لي أي حاجة خلينا ما أخلفش خلاص زهقت بقى ما كل حاجة حملت عليها. معايا دكاترة؟ فالتيوبا دايجيشن دوت بص دايما بتاعتي فيلير أوف أثر ميثود يعني خلاص كل الطرق كلها فشلت فمش بقدر نعمل ايه تيوب الله يجيش فيلير اوف اي اوف اذر اي دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ده كده ممكن لو هي عندها كونترا انديكيشن لاني اذر ميس يعني مثلا واحده مثلا عندها القلب واحده عندها مثلا ده كده كاردياك او بتاخد مثلا اورن اجلت او حاجه فراس الحمل مش مناسبه ليها. معايا ده كده ولا لا مش مناسب برضه يعني ده وطبعا النيتشرال ميس ضعيفه واخدين بالكم يعني مش عايزينها خالص قاعدين هرمونات ولا لا مش مناسب والناتشرال ميثودز والبارير ضعيف فلو هو في فيلير اوف اول اذر ميثودز ممكن اعمل ايه تيوب دايجيشن. يعني تيوب دايجيشن ده تيوب دايجيشن نعملها امتى لو فيلير اوف اول ميثودز العانه دي اللي انا كانت الست دي ثمان عيال ديت ده انا عملت ايه بقى شفت لها انبوبه خالص شفت لها انبوبه خالص وطلعت لها كده بره كده الكف الانبوبه والله انبوبه بره. بص بقى تعملي ازاي اهي بره بره في الشارع معايا ده جاي اوريش بتاعتك معايا ده حاجه غريبه جدا جدا ده العيان عندها يعني هو ممكن يبقى تيوبا دايجيشن تحمل بعديها ممكن لو حصل ليك اناليزيشن زي مثلا دي بي تي في الرجلين ممكن ترجع للبيسك يفتح مره ثانيه او ممكن يكون الدكتور خايب اللي عملها وربط الراوند ليجمنت بدل الفلامنت لانهم جنب بعض قوي على فكره. معايا ده ممكن لو واحد ايه كده لسه ايه يعني لسه مبتدئ كده شويه ممكن يربط الراوند حصل كتير ما تقولوش ما حصلتش حصلت يا جماعه ممكن يحصل يربط الراوند ليجمنت مكان الفلامنت. ما طبعا ده واحد يعني لسه ما عندوش خبره ده ممكن لو حد من الواد بيشتغل شفنا الواد بيجيب البوتر راوند ليجمنت بس احنا بنفهمهم ونعلمهم بعد كده بعد كده لا خلاص مش شطار بعد كده عادي فاكره. فممكن ايه اللي هو العيال دي تكون حصل فيها يا اما ريكنالايزيشن يا اما غلط دكتور ان هو رابط الراوند ليجمنت. نعم اعمل اللي انت عايزه نربط ونقص كله ونحرق المهم حاجه ايه ان هي في البروديكت معايا ملهاش قاعده. معايا ده فاكره فخلي بالك ان هو هنا ايه الانديكيشن لو في فيلير اوف اول اذر ميثودز. معايا ده فاكره معايا شاب او ان هي كل طرق اخرى كونترا انديكيتد طبعا انت ست كبيره كبيره وهي كمان خلي بالك مش كبيره بس عشان الدكتور راح فتحها كان كده في المحاضره قال ان هو اكتر من 35 years نعملها تبقى لاجيش في الطلبه قالوا لا مش كده مش بس بس سن بس اللي هي برايفت جراف اللي برايفت جراف عملت تبقى لاجيش. يا جماعه انتوا ليه بتبصوا الموضوع من منظور ضيق جدا؟ بص كده بتقول لك ايه عيانه بس عندها 35 سنه او عندها خمس اطفال وبعدين طب كمان قال له انت ب 35 سنه وعندها خمس اطفال لان انت ما لقيتش برضه لا هل هي الكمبيوتر بتاعها ولا لا وفي اذر ميثودز هل نتج ولا نتعبش معايا ده فاكر اخر ريزورت اخر حاجه نرجع لها خاصه تيوب ولا لقيتش هي جايه عند الدكتور انا عايز اعمل تيوب ولا لقيتش خلاص انا جبت كل الطرق لقيت منها كل الطرق كونترا انديكيتد معايا مش عايز عيال ثانيه خلاص كمبيوتر فاملي كده كده ساعتها ممكن نعمل لها تيوب ولا لقيتش اي انا اعمل تيوب ولا لقيتش. طب ايه الكونترا انديكيشن اوف تيوب دايجيشن؟ ايه الكونترا انديكيشن معايا ده ايه الكونترا انديكيشن؟ اول حاجه انت مره واحده كده 25 سنه بنت اموره جدا جدا جدا معايا ده كده بس هي ايه هي بتكره الولاد مش عارف ليه طب فتقول لي دكتور انا مش عايز اتجوز وبعدين اعمل تيوب دايجيشن ما حدش يتجوزني طبعا دي مجنونه بنت مجنونه فدي ماليش دعوه بيها معايا ده كده فلو هي ايه جنب او مجنونه معايا ده كده فما عملهاش تيوب دايجيشن. ممكن انا اقعد بقى ايه اقول لها بقى ايه على التيوب الايه على اللي هو على الماسك اوف كونترا تشمع ده برضو انا كل ما اجي عيانه بعد الدليفري اقعد بقى اسمع لها الكلام ده معايا كده تقول في طرق ثانيه في طرق ثانيه في طرق ثانيه في طرق ثانيه في طرق ثانيه في طرق ثانيه في طرق ثانيه في طرق ثانيه في طرق ثانيه في طرق ثانيه في طرق ثانيه فتعجبها الفكره وما قدرتش استخدم اي لوله ده ولا استخدم اي رص ده. طب ما حلو الطريقه دي ما ينفعش. لا لازم العينه اللي جت الشوش الانش دي ما اعرفهاش معاك يعني ايه يعني ما ينفعش عايز اقول طب والله ما حلو. لا ما ينفعش ده هي اذا كانت ضربت كل الطرق وانفشت وسنها كبير وتكون خاجبت اطفال وخيرت عيلتها وجايه لك بقى موجهه على مين؟ على اللايتش. ممكن اديها على فكره مع العلاج طب بص تعالي بعد شهر عشان اكون فري لان ما افضلش ايام دي. فامريكا على فكره ممنوع تعمل جوبا دايجيشن الا بعد مرور شهر من الكشف. يعني ايه؟ يعني تلاقي النهارده شكل النهارده ماشي ممنوع تعمل جوبا دايجيشن غير بعد مرور شهر. بعد كده ممكن تعمل جوبا دايجيشن ليه يا دكتوره؟ بعد مرور شهر غالبا لو عندك 10 عيانين غالبا واحده بس تيجي بعد شهر. ليه؟ بيفكروا طب ما خلاها وخلاص بقى لو ناخد اي طريقه ثانيه. فهو يا دكتوره لازم البيشنت تكون شور ليش لازم تبقى دكاتره كمان ما يبقاش كمان عندها حتى انستبل ريليشن شيب. يعني اسالها كمان انت ايه رايك ايه يعني بص كده حتى على الاسره كده وتاكد ان هو كمان ايه ان هو الريليشن شيب الماريتال لايف يعني او اللي هو الزواج تمام الزواج يعني ايه مستقر. لان ممكن تطلع وتتجوز واحد تاني زي ما حصل بالظبط حصل. يعني مثلا في واحد مثلا جاي انا كان اخر حاله انا كان عندي عيال قبلها طفله قريبين معايا عيال في البنيه متجوزه واحد انجليزي واد حفظ الامن معايا رجاله في الغداء. فالقصه الراجل ده كان عامل باز لايجيشن باز لايجيشن معايا فازكتني عامل فازكتني واخدين بالكم. فهو ده كان هو مع مراته بقى خط خليتين عيال كويسه قوي ومش عارفين. لكن هو غير بعد كده اتجوز واحده ثانيه معايا رجاله. فعايز يعمل هنا ايه اللي هو ده تقريبا عشان هو عنده طبعا اوليبسبرنيا عشان لما ربط الباز لا سيرت ضيقه قوي وعمل بعد كده ريفرسال. بس الباز بالذات بيعمل بيخلي الريزلت بتاعته وحش شويه لان جبت الباز ده بيحصل ساعات اكسبوجر للسيرت دي للدم ويكون انتي بادز المين يكون انتي بادز بيحصل حاجه ثانيه. يعني مش بس بقى ايه اللي هو كمان بقت اوبستراكشن لا ده يحصل كمان ايميولوجيكال انفيرتيلتي فده عيب كمان الفازكتري وده مش مشكله انفيرتيلتي. فالراجل ده اهو تمام. فممكن هو لو هو يعني المفروض بقى الناس اللي هم ايه لو في اي مشاكل كده حتى في الجواز ولا حاجه ما تعملش ولا يجيش ممكن تتجوز واحد ثاني. فاهمين يا دكاتره؟ فالحاجات دي كلها كونتر انديكيشن لمين؟ للتيوبرين. طيب نخش بقى كده على موضوع تاني مهم جدا اللي هو مين يا دكاتره اللي هو اللولد. حد اي سؤال؟ طب نخش بقى كده على الايس. الايس دي يا دكاتره دي حاجه طب بص يا دكاتره انترا يوتراين كونتراسيبتيف ديفايس معايا دكاتره. انترا يوتراين كونتراسيبتيف ديفايس معايا دكاتره. اوضح في ديفايس كتير جوه ايه جوه الرحم ممكن الراديشن حاجات كتير لكن ده كونتراسيبتيف ديفايس اسمه اي يو سي دي انترا يوتراين كونتراسيبتيف ديفايس معايا دكاتره. ايه الايديا؟ طيب ده اللي انا وهي دكاتره عباره عن ايه دوت؟ ده عباره عن بلاستيك معايا بلاستيك اهو معايا دكاتره بلاستيك اهوت معايا جواه باريوم على فكره جواه باريوم بس ده جواه باريوم ليه؟ عشان كان بيفيشواليز باي اكس راي اعرف هو مكانه فين فاعرف شوف الاكس راي اوكي. وفي الاخر كده في تو ثريدز هم تو ثريدز اوكي يا شباب. ده اللي ده انتر ترايل كونسبت كوتر اي دي باي ده عباره عن بلاستيك ميد اوف بلاستيك معايا يا شباب معايا دكاتره ميد اوف بلاستيك ومحشي ماكس من جوه دكاتره بريم عشان اشوف الاكس راي واخد فيه تو ثريد بالمنظر ده. في انواع من اللوره في انواع من اللوره في دكاتره اللوارب نون ميديكيتد نون ميديكيتد يعني نون ميديكيتد يعني معلش اي حاجه يعني بلاستيك بس بلاستيك فقط لا غير معايا دكاتره. والذات فقط لا غير في واحد هو غالبا هم كلهم دكاتره لوارب نوع كتير جدا هو معظم كلهم دكاتره صينيين اللي عملوه كلها لوارب صينيه معايا يا شباب. زي ما انت كده كان بيطلع عليكم حاجه اسمها اوترين اوترين زي المرسيدس كده اوترين واخرها كده في التين اسمها اوترين معايا دكاتره. او في واحد ده امريكاني لولب امريكاني برضه اللي هو ايه اللي هو بلاستيك بس يعني ده بلاستيك بس اسمه يا دكاتره اسمه ليبز الليبز دبل اس ادي اس وادي اس اكتب الفاكتين بالمنظر ده اسمه يا دكاتره ايه اسمه ليبز لوب ليبز ده اسمه اوتا وده اسمه ليبز ليبز لوب معايا دكاتره. اللي هو ده اول نوع ده اسمه نون ميديكيت ده عباره عن بلاستيك فقط لا غير بلاستيك بس ده دكاتره خلي بالكم بقى النون ميديكيت دوت بيعيش بيتفق مع العينه. يعني ده اللي هو الهاف لايف ان ديفرنت، ملوش هاف لايف، بيعيش فوريفر. معايا دكاتره؟ ده اللي اسمه ايه؟ نوبتيكيتد، اللي هو البلاستيك بس. يعني ايه نوبتيكيتد؟ ملوش اي اضافات خالص. لكن في نوع ثاني بقى عليه اضافات، اللي اسمه ميديكيت. الاضافات قد تكون نحاس، اسمه الاغلب النحاسي. معايا ده زي ده كده؟ بص ده كده عليه نحاس اهو، عليه نحاس اهو. بصوا يا جماعه ده عليه نحاس اهو، معايا يا شباب؟ عليه نحاس. خلاص النحاس دوت السيرفس اريا بتاعته مختلفه. يعني ممكن دوت كده، ده اسمه هنا السيرفس اريا 380 مايكرو او سوري مليمتر، مليمتر سكوير. اللي هي السيرفس اريا 380 مليمتر سكوير. هنا اسمه كده بيتكتب رقم، فاسمه كبر. يعني ده نحاس دي عشان حرف دي 380 مليمتر سكوير اي اريا السيرفس اريا بتاعته. او في ده كده واحد تاني معاه، ما تلاقيش هنا اللي هو على الجنبين دول، ايش دول؟ وتلاقي بس اللي هو الستيب ده بس، ده بس. وده اسمه 200، الريس بتاعته 200 مليمتر اي سكوير. فهنا في واحد اسمه كبر دي 200 اي، او ممكن يبقى ده اسمه 7 كبر دي، شكله 7 بالمنظر ده، ده بس 7. يعني الارحام الكبيره، الارحام الكبيره دي بتاعي الكبار بنحط في التي، الصغيره بنحط بس 7. 7 عامل كده، ده 7 كبر 7. معايا دكاتره؟ 7 صغير ينفع لليترس الصغير، والكبر تي لليترس ايه الكبير. معايا دكاتره؟ يبقى خلي بالك يا دكاتره، عندي هنا في هنا الكبر، الكبر تي 280 ايه و 200 ايه، وكبر ايه؟ كبر 7. ده دكاتره هنا اللي هو الكبر اللي هو اللي عليه النحاس بالمنظر. في واحد تاني على فكره عليه فضه سيلفر. طب السيلفر ايه يعني؟ زي ده بالظبط كده برضه، بس عليه سيلفر زياده كمان. مع ايه فايده السيلفر بقى يا دكاتره؟ السيرفر على فكره بيقلل تكسير الكبر، فيزود الهاف لايف. يعني مثلا كبر ال 200 بيعيش سنتين، الكبر تي 380 ايه بيعيش 4 سنين. نفس الشركه على فكره طلع عليه كبر تي 380 ايه، مطلع سيرفر برضه اسمه نوفاتي. النوفاتي ده كانت بيعيش 6 سنين، بيعيش 6 سنين النوفاتي. فايت ده كانت السيرفر، فايت السيرفر ان هو بيعمل ايه يا دكاتره؟ ان هو سيرفر بيعمل ايه؟ بيقلل at least integration of the cover، فبيزود ال half life of the beam of the ion. بعد كده اوكي خلاص فهمت يا جماعه الحوار ده. تركدوش الكبر في انواع ثانيه اللي عليها بروجسترون، في نوع ثاني عليه بروجسترون هنعرفه النهارده ان شاء الله. في انواع ثانيه عليها انتي بروستاجلاندنز تقلل الوجع، انتي فايبرينو ليتكس فانت قال بليدنج. يعني في انواع ميديكيت عليها في حاجات كده قوي. يعني هنا دي الكبر معايا، في السيلفر في عليها بروجسترون، في عندي انتي بروستاجلاندين، في انتي فايبرينوليتكس تقلل بليدنج. معايا دكاتره انواع كده قوي، كل دي اسمها ميديكيتد انواع مستخدمه. اكتر حاجه دكاتره في مصر هو الكبر تي 280 ايه اللي هو دوت ده، والنوبه دي عليه السيلفر. النوع ده البروجسترون ده غالي جدا، ده دوت مثلا يطلع مثلا اللي هو اللولب بيطلع مثلا ب 2000 جنيه. معايا دكاتره؟ في مصر بيجي منه انواع كده شويه مش قوي، كان بحوالي 1000 جنيه. معايا دكاتره؟ بيجي من بره مستورد. عندنا في الوقت اللي فات الدكتور عز الدين عزام، عز الدين عزام معايا كان عامل، كان عامل حاجه اسمها عز لوب، مش حقيقي ده عز، عز لوب، عز الدين عزام بتاع الوقت اللي فات الدكتور عز الدين عزام. فعمل هنا عز لوب. معايا دكاتره؟ ده كان هو برضه ايه عليه بروجسترون، كان بيتفق مع الشركه كده، كان مركب فيه بروجسترون وكان بيستخدمه، يعني بيقلد اللي هو ايه اللولب اللي بره. معايا بس طبعا ارخص دي ما يطلعش حوالي 150 جنيه تقريبا 150 جنيه. معايا دكاتره؟ طيب يبقى خلي بالك دوت هنا اللي هو اللولب عندنا هي دكاتره نون ميديكيتد زي اوتا ليبس وميديكيتد. الميديكيتد زي الكبر معايا، زي السيلفر، زي البروجسترون، زي انتي بروستاجلاندين، انتي فايبرينو ليتكس. خلي بالك اللولب ده دكاتره لا يمنع الاوفيوليشن خالص، ليس له علاقه بالاوفيوليشن. امال ايه يا دكاتره؟ لو ده على فكره ده اقدم وسيله للكونتراسبشن، اقدم وسيله للكونتراسبشن دكاتره في التاريخ. لا ده ده دكاتره كان بيتحط كان في اللي هو زي حطوا كانوا بقى زلطه زلطه في ارحام اللي هو الابل بقى، بتاعت الابل، عشان لو اي مثلا كده ناقه كده لو هي بقى ماشيه طرق بقى بتاع زمان ايام كان بقى في العرب بتاع زمان، فلو هي حملت في الطريق الصعب ده هو هتموت. فكان يحط فيها دكاتره بدل لو ده بقى يحط زلطه كده جوه الرحم. فبعد كده اكتشف كده، فبقى السنين بقى قالوا طب ما نعمل بقى لولب زي ناس العرب لما يعملوا كده حاجات غريبه كده، يحطوا اللي هو الحته الجرس ديت، يمكن نحط لولب كده مكانه فيعمل ايه؟ يمنع الحمل. فيا جماعه اللولب ده بيمنع الحمل، مش بيمنع الاوبريشن خالص. هم البيع هي دكاترة زينا بيعمل هنا هو الآج اللي أنا بيع دكاترة بيحتاج لي الإندوميتيوم بيحتاج لي الإندوميتيوم معايا يا شباب فيعمل هنا أسيبتك إندوميتايت أسيبتك إندوميتايت معايا دكاترة يعمل هنا دكاترة يعمل هنا أسيبتك إندوميتايت واخدين بالكم هنا خلي بالكم هو أول حاجة أهو الإندوميتيوم أسيبتك إندوميتايت وخلي بالك اللي بدأ ان اي انفلاميشن اي انفلاميشن كانت اي انفلاميشن بيمنع ايه بيمنع الانفلاميشن لان هنا دكاتره الاندوميتري اللي هو في انفلاميشن يبقى هنا في نقص اوف فانكشن صح ولا مش صح لان خلي بالك دكاتره الاندوميتريتس دي بتمنع ايه بتمنع الانفلاميشن فما يحصلش حمل هيسحب من ازاي لان في هنا انفلاميشن ادي اول حاجه الحاجه الثانيه دكاتره المفروض اليوتر في مستقر الرحم الرحم ده مستقر البيبي لما يكون هنا في الريتابيليتي وفي هنا بروستاجلاندينز وفي دوبوتاينز ايه اللي بيحصل؟ ده فرق بقى تشوف كده الريتيكت والليتس الريتيكت يمنع البيبي ده يستقر جوه الرحم يعني معنى كده بيعمل ايه؟ يوتراين اند تيوبس الريتابيليتي يبقى خلي بالكم حاجتين بيعملوا من اللودب اللي هو حتى اللي هو البلاستيك العادي يعمل ايه يا دكاتره؟ اول حاجه يعمل اسيبتك اندوميتايتس الحاجه الثانيه اللي دكاتره يعمل ايه؟ الريتابيليتي اوف ذا يوترس اند ذا فلوبيال طيب لو عليها دكاتره الكفر هل الكفر ليه دور؟ اه الكفر ليه دور طبعا بيعمل حاجتين الكفر اول حاجه الكبر اللي كاتره بيموت السبرم فالكبر ايه الكبر السبرمي سايد يعني اول حاجه الكبر ده السبرمي سايد بيموت السبرم ادي اول بوينت البوينت الثانيه اللي كاتره الكبر بيمنع انزيم مهم جدا اسمه كاربونيك انهيدريت انزيم يعني الكبر دوت انهبيت كمان انزيم اسمه كاربونيك انزيم ايه الكاربونيك انهيدريت ده بيعمل ايه اللي هو ازاي في الاول خالص كده معاك يبقى بيطلع CO2 في الدوت الاول معايا دكاتره الانهبيتر ده خلي بالكم تبقى هنا في دكاتره هنا في انزيم اسمه كاربونيك انهيدريت انزيم واخدين بالكم بياخد معايا ويتخلص منه يعني بياخد CO2 يضيف عليه ميه معايا يطلع ايه بعد كده H زائد HCO3 يتخلط بالCO2 معايا فلو ده الكبر ده انهبت هذا اسمه كاربونيك انهيدريت انزيم يبقى هنا البيبي دوت مش هيقدر يتخلص من CO2 فيتراكم حوالين السيل ويخنقوا السيل يعني معنى كده دكاتره ان هو الكبر ده بيموت كمان الزيجوت او الكون بيموت الزيجوت يعني هو موت السبرم سبرميسايدك ويموت كمان الزيجوت ازاي؟ نبيل انزيم اللي اسمه كربونيك انهيدريت انزيم اللي بيساعد على التخلص من السيل فلو هنا دكاتره الانزيم ده انهبيتد هيموت البيبي ويمنع الامبلانتيشن هو التفكير مع الامبلانتيشن بصوا يا جماعه كل الخطه اللي سواء اسيت الاندوميترايتس الريتابيلتي هبت الانزيم كل ده دكاتره بيمنع مين بيمنع الامبلانتيشن طب لو عليه بروجسترون هيعمل ايه بروجسترون هيعمل هنا تيك سيرفايكال ميوكس ادي واحد حاجه ثانيه اتروفيك اندوميتريوم البروجسترون المصنع دكاتره بيعمل اتروفيك اندوميتريوم ليه؟ اللي يحمل جواه دكاتره في اندروجين نيوكليس خلي بالكم يعني جواه اندروجين اللي هو المصنع البروجسترون المصنع ده جاي من اندروجينز جاي من تستيرون واخدين بالكم يعمل هنا ايه اندوميتريال اتم يبقى خلي بالك لو في بروجسترون هيبقى هنا في فيكسر فايتال نيوكاس مش هنا في فيكسر فايتال نيوكاس يبقى الاثنين هيعدي ثاني حاجه يعمل اتروفيك اندوميتريال اتروفيك يبقى الميكانيزم مره ثانيه ايه الميكانيزم يا دكاتره؟ اندوميترايتس تيوبال اند يوتراين اريتابيلتي صح الكفر انهبت كربونيك انهيدريت انزيم بيمنع الامبلانتيشن يخنق الامبلانتيشن طيب الكفر سبيرمي سايتر معايا دكاتره البروجسترون فيكسر فايتال ميوكاس و اتروفيك اندوميتريوم معايا طب السيلفر بيقلل الديس انتجريشن اوف كبر فيزود الهاف لايف اوف ذا ايون يقعد في الديس طيب دي بقى تاني فكره بقى ايه هي الادفانتجز ايه الادفانس فكره بتاعت الاي او دي اولا انا خلي بالكم انه سيستميك سايد افكت مش مشاكل تاني حاجه افيلابل موجوده تالت حاجه سيف فيري سيف افكتف فيري افكتف يعني فيها ريت دكاتره 1% في الريت بتاعه 1% ريفرسبل يتشال تحمل تاني يوم مش مشكله خالص معايا دكاتره ولونج ستاندنج او لونج اكتنج يعني ايه لونج اكتنج يا دكاتره؟ يعني بص كده ست سنين سلف يعني ده بيتحط سيلفر ست سنين يقعد اربع سنين سنتين يعني معنى كده ان هو ايه لونج اكتنج وبرده على فكره ليه يوزز اخرى غير الكونتراسبشن يعني احنا بناخد اشترمان سندروم باذن الله رب العالمين الاسبوع الجاي باذن الله ده في الامينوريه ممكن يا دكاتره اسالك الاديشنز عشان ما يحصلش ليه اديشن مره ثانيه احط اللالب جوه عشان ما يحصلش ليه اديشن ايه مره ثانيه البروجسترون ده يا دكاتره اللالب بتاع البروجسترون ده عليه البروجسترون دوت طيب بيقلل اللي انت بتعمله دي بيقلل جيني. يعني ممكن لو انا عندها مثلا عندها انتريتال هايبر بليزيا معايا دكاتره هنعمل لها هيستريكت وتكبير عاملها هيستريكت شفايف بليدنج عندها ديسفانكشنال يوتراين بليدنج ممكن اكتبها البروجسترون وكعلاج وكبديل ل كبديل مين دي الهيستريكتومي يعني هو كعلاج ينفع بدل ما اديها بروجسترون بالبق اديها لولب بتاعها تمام ويبقى ما تاخدش حاجه بقى سيستميك بقى ودوس صغيره يبقى حلو يبقى البروجسترون ده علاج معايا دكاتره حاجه لوكال بروجسترون لوكال فهو كمان كتريتمنت ديسفانكشنال بليدنج هايبر بليديا في الاندوميتريوم في الاشلمان سيندروم وده ينفع فيه هنا ايه اللوز يبقى هنا الادفانتجز الدكاتره تمام ان هو ناصر عادي جدا زائد كمان ايه ان هو لونج اكتنج زائد كمان في اكسترا كونترا سيبتيف بنفيت اوف اي معايا دكاتره طيب نيجي بقى كده على ايه على ديس ادفانتج ايه ديس ادفانتج بقى دكاتره اللوز ده على فكره سؤال مهم جدا جدا لسه جاي في امتحان قريب قوي disadvantage of A of iodine. هو برضه يا جماعه ديستكت برضه يعني ايه ديستكت؟ عايز برضه واحده يركبه دكتور يرتبه معايا دكاتره يعني مش سهل برضه هو ديستكت اول حاجه. تاني حاجه doesn't prevent against مين؟ sexual transmitted disease معايا دكاتره مش معايا يبقى اول حاجه انا ديستكت تاني حاجه doesn't prevent against sexual disease. ده ايه بقى دكاتره؟ بص بقى زائد دكاتره شويه كومبليكيشن مهمه جدا شويه ادفانتج مهمه جدا تحب صب ده سؤال جه قبل كده لسه جاي قريب جدا زي الحاخر السنه ممكن يعمل بين bleeding discharge يعمل بين وبليدنج وديستشارج يعمل دكاترة بريفوريشن بريجنسي او بي اي دي صح ولا صح ويعمل ايه كمان يعني هنا يعمل هنا ابتدى كومن سيمتوم بين بليدنج ديستشارج تلاته بي وتلاته ميت ممكن يبقى هنا ميت او يقع اكسبالشن او صعبة الله ده اسمه difficult removal يبقى انا عندنا فيه كمان تسعة تمام complication مهمين جدا تحفظوهم صمنا ده كمان بين bleeding discharge 3 بي perforation pregnancy بي اي دي و 3 ميد اللي هو ميد اي دي expulsion و difficult mean difficult removal ده على فكره السؤال دي قبل كده مهم جدا جدا هذا السؤال طب نتكلم مع بعض بقى يا جماعه تسكيمه حلوه قوي تسكيمه حلوه ان شاء الله باذن الله تعالى بص يا كابتن البين بقى ايه دخل البين بقى يا دكاتره بص بقى ممكن ساعد التركيب او ساعد الدوره او على طول معايا يا دكاتره يبقى البين خلي بالك ساعد التركيب او ساعد الدوره او على طول اول حاجه ساعد التركيب اللي هو اسمه ايه اسمه بوست انسرشن بين معادله عادي جدا ممكن يعني تحس بالم بعد تركيب عادي جدا لكن برضه يا جماعه خلي بالكم يو ماست اكسكلود ها اكسكلود ايه بقى بيرفوريشن برافو يعني ما كنتش برضه خرمت برضه يعني ممكن بقى لكن اتاكد من نفسك خلاص لكن كان صعب جدا جدا فكر ان انت ممكن تكون ايه خرمت تمام الرحم فخلي بالك يا جماعه هنا البين ساعه التركيب بوست انسرشن طبيعي جدا عادي جدا لكن ممكن يحصل لو احنا عملنا بيرفوريشن طب ساعه الدوره اللي فاتت ساعه الدوره اسمها ديسمينوريا هل ممكن يحصل سبازمود ديسمينوريا ولا كونجستد ولا الاثنين ايه رايك سبازمودك يعني عايز سبازمودك بس ولا كونجستد بس ولا الاثنين ها ايه رايكم الاثنين صح سبازمودك دي اللي فاتت عشان في بروستا جلاندز كتيره في انفلاميشن وفي بروستا جلاندز دي كتير ده بقى فقط ساعه الدوره وكونجستد لان انا في انفلاميشن عامل كونجست فبقى ممكن عندها ايه كونجستد ديسمينوريا يعني ممكن عندها سبازمودك او عندها كونجستد يعني الم ساعه دي الدوره طيب على طول بقى بدات تحس كده اللي هو ابدومينال بين وبات بين على طول باستمرار اللي هو ابدومينال بين اند باك بين يبقى هنا ممكن الالم ساعه التركيب ساعه الدوره او على طول معايا دكاتره لو في كوز لو في كوز دكاتره زي مثلا انفكشن ولا حاجه عالج الكوز لو مفيش كوز خلاص طريقه الشوت واديها اي دكاتره حاجه فولترين باسكوبان بنادول اي حاجه انتي انتي بروستاجلاند. يبقى خلي بالك على كده هنا التريتمنت على حسب. لو في كود عالج الكود، مفيش كود ري اشورنس. هما هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيعمل وجع، ده مش كده. كل بقى اي انتي بروستاجلاند تبقى زي الفل باذن الله. معايا دكاتره ليه بقى كده على البيت؟ نفس الحوار البيت ساعه التركيب، ساعه الدوره، او على طول ساعه التركيب. ده كده ممكن يحصل هنا ايه؟ بوست انسبشن بليدنج. والله لو انت واثق في نفسك ما عملتش اي بريبريشن مفيش مشكله، لكن ممكن تبقى عملت بريبريشن مثلا بليدنج جامد، ادي اول حاجه. او ساعه الدوره، لان هنا في كونجكشن ممكن يحصل ساعه الدوره بينه وراشد، وده برده من عيوب الاشده جدا في الاي دي. البين والبليدنج بتاعه صخب جدا، فممكن يحصل ايه؟ بينه وراشد. او يا كاتره على طول، او على طول على طول بقى يحصل بقى هنا ايه؟ بليدنج باستمرار. هتلاقي على كاتره نقط نقط سباتنج كده كل شويه. معايا؟ والله لو في جزء عالي مفيش جزء دي ايه؟ انتي فايبرينوليتكس. هات ايه؟ هيموستاتكس عاديه اللي ناخدها ان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله. البليدنج المحاضره الجايه باذن الله مع شويه حته كده صغيره في الكونتراسبشن اقول لك على البليدنج كده بديها ايه؟ هيموستاتكس. معايا دكاتره؟ سبوت. معايا دكاتره؟ فهنا خلينا هنا ايه؟ البينو بليدنج ساعه التركيب، ساعه الدوره، او مين، او على طول. معايا يا شباب؟ لو في كود خلاص عالج مفيش كود دكاتره اديها ايه؟ انتي فايبرينوليتكس. طب تشارج حاجه من اتنين، اتشارج حاجه من اتنين. يا اما دكاتره حد يقول لي بقى ليه يحصل دوك كوريا؟ ليه؟ ده عندها ميه نازله عليها ميه. ليه؟ برفع الكونجكشن بس كده. يبقى هنا في كونجكشن يا دكاتره، ميه نازله عليها كونجكشن، او ممكن ينزل عليها دكاتره اوفنسيف تشارج. ليه؟ انفكشن بس. لو يا دكاتره ده كونجكشن مفيش مشكله، لو انفكشن عالج الانفكشن. يبقى مره ثانيه يا دكاتره بين، يلا عشان هعمل ثنائيات دلوقتي، هعمل بين كل حاجه وحاجه، هعمل هجمع حاجات مع بعض عشان خاطر دي السؤال جه قبل كده وكان فيها ناس تايهين فيها صعوبه شديده جدا. فبص يا جماعه سهله ال... نعم؟ اه بالظبط. بص يا دكاتره بين بليدنج تشارج، بين بليدنج تشارج. معايا دكاتره؟ داتا بي اللي هو مين؟ بريجنسي. بي اي دي بريفريشن. داتا ميد اللي هو ميد اللي هو مين؟ ميد اي دي اكسبالشن وديتكت مين؟ ريموفال. معايا دكاتره؟ بص نيات بقى البيرو بليدنج بتاع التركيب والدوره او على طول. معايا دكاتره؟ يجي بقى على بريفريشن. ليه يحتاج بريفريشن يا دكاتره؟ ليه يحتاج بريفريشن يا دكاتره؟ بريفريشن يا عيب دكتور، يا عيب راح. يعني ايه يا دكاتره عيب دكتور او عيب راح؟ عيب دكتور ما نكتبش الاله بتاعتها اللي هروح عليها بعد شويه. معايا؟ ما نكتبش الاله بصح. معايا؟ لازم تقيس الرحم، وده انت الرحم ده ليه مقياس معين. معايا دكاتره؟ ما تخشش اكتر منه. الساوند دوت بيقيس الرحم قد ايه، ده بيقيس الرحم قد ايه، وده دكاتره الساوند ده ما تخشش اكتر من هذا الساوند. قيس المقاس ما تخش اكتر، لان دخلت كده تخرم مين؟ تخرم الرحم. وبرضه الثاني اكزامينيشن. معايا؟ لان الرحم ممكن يكون فيه مال فورميشن ويبقى فيه عيب رحم. يعني مثلا الرحم ده بياخدها هناك كده اي بي اف، وده لو اخش قدام. معايا دكاتره؟ المره دي بقى كان هو ار بي اف كده. لما تخش قدام هتخرم ايه؟ هتخرم الرحم. او رحم صغير شويه ابتعد عن مقاس معين، يعني التميز تقريبا نفس مقاس تقريبا لحد كبير، يعني فرق بسيط جدا ملي بيطرات مش كبير. فبالتعود على ما اسمع. لكن ده دكاتره بس صغير شويه، يعني هاي بلاستيك يدرس، فممكن تخش بتحليلك العاديه يقوم خارج مين؟ خارج الرحم. يعني ممكن عيب دكتور ما فحصش اني اكسبيرينس عيب رحم زي ار بي اف زي مان فورم ديوترس. معايا دكاتره؟ طيب هنا في عيب دكتور عيب رحم. بريفريشن هنعمل له بريفريشن، دخل جوه البطن. على فكره دكاتره فاكرين الليبس اللي هو الدبل اس؟ لو هو بلاستيك بس مفتوح، يعني زي الليبس بلاستيك بس مفتوح، مش مشكله ابدا تسيبه، مش مشكله خالص، مش مشكله منه تماما. الليبس ده الوحيد الثاني. لكن اوتا بنت مدور كده بتخش جواه انتستن. معايا دكاتره؟ ممكن تخنق جواه استرانجليشن جواه الانتستن. او لو عليه كفر او سيلفر او برستون او انت بروستاجلاندن او ميديكيت، عامه ميديكيتد لازم برضه يتشال. يتشال ازاي؟ بنخش اللابروسكوب عن طريق البطن واشيل اللورق لابروسكوب. معايا دكاتره؟ اوكي. يبقى خلي بالكم بقى لو هو دكاتره الليبس اللي هو النون ميديكيتد والمفتوح مفيش منه مشكله، لكن لو كان نون ميديكيتد مقفول، او لو كان دكاتره فيه عليه اي ميديكيشن، ده ساعتها انا لازم اخش اللابروسكوب واشيل هذا اللون. طيب ماشي. طيب بص يا دكاتره البرفوريشن اللي شبهها قوي مين؟ الاكسبالشن. يا عيب دكتور، يا عيب رحم، يا عيب لولب. معايا دكاتره؟ الاكسبالشن يا عيب دكتور، يا عيب رحم، يا عيب ايه؟ يا عيب لولب. معايا دكاتره؟ عيب دكتور ركبه وحش. امال شفت لولب بتركب فين؟ في السيرفكس. معايا دكاتره؟ فانا جاي لي دكتور لسه مركبها لولب من شويه، بس دكتور قلم فظيع جدا اتبهدلت يا دكتور. فقصة على ده سلسة ضيق جدا، فقعدت تحاول توسع توسع توسع فيه توسيع السيرفكس شك العينين. فهي لقيت عينها كده بقت بارد ايه؟ تبقى في الم جامد جدا، احنا كده لا خلاص مش مش هي مش عارفه استدك فين يعني مش داريه قوي راح بكده لابس السيرفس. فدي عيال لو كانت بس انا يعني اتمشت شويه كان هو قال لي اللي قلت منها واخد ان ده كان في السيرفس فالدكتور كتبه غلط واخدين بالكم. طب اوعيك رحم رحم صغير معلش رحم مثلا زي كده. بصوا يا جماعه الرحم دوت فهي بتركب كده برضه معايا لو هو في مال فورميشن زي سيبتم برضه صعب قوي تركب فيه لولا مستحيل تركب فيه لولا معايا دكاتره فهيبقى هي بايه؟ عيب عيب رحم او عيب لولا بقى لو لولا كبير قوي عن الرحم كبير قوي هتلاقي كده المفروض لولا ده دكاتره لولا في الرحم كده لولا ده مثلا كده ما المفروض هو يثبت فين؟ الكافيتي عامل كده من جوه هو يثبت كده بالمنظر ده كده لو كان كبير قوي الدكاتره مش هيثبت بالمنظر ده او صغير جدا برضه مش هيثبت يعني هو بصراحه لو كان انفت السايد مش هيبقى الضغط انفت ده راح فين مثلا شوز واسع قوي عليه ده هيلق منه ممكن يقع منه او شوز ضيق جدا عليه برضه ما يعرفش يلبسه هو لازم انفت عشان ما يقعش من الرحم. يبقى خلي بالكم الاكسبلشن يا عيب دكتور رتبه غلط يا عيب رحم في مال فورميشن مثلا زي السيستم او الصغير يا اما عيب لولب لولب كبير قوي او صغير قوي انفت معايا دكاتره. طب لو حصل اكسبلشن ممكن تركب لولب تاني مناسب معايا دكاتره او تغير الوسيله تماما يا انذر يا انذر اي او دي يا اما انذر ميثود معايا دكاتره. طيب يجي بقى كده مين البريجننسي معايا دكاتره ليه حصل بريجننسي ليه بقى؟ يا اما اللولب يا دكاتره اللولب في البطن يا اما اللولب في الرحم يا اما اللولب في الشارع. يا ليه حصل بريجننسي ليه حصل حمل ايه؟ يا لولا في البطن يا لولا في الرحم يا لولا في الشارع صح ولا صح؟ في البطن حصل ايه يا دكاتره؟ بيرفريشن يحصل حمل ما يحصلش حمل من حقه يحصل حمل حصل بيرفريشن ممكن يحصل حمل عادي جدا لان لولا فين؟ بقى في البطن يا ممكن في البطن يحصل حمل عادي جدا. طب ممكن يا دكاتره برضه اللولا برضه يا دكاتره في الرحم ويحصل حمل ازاي؟ لا مش هقول لك انا هتكلم على انترا جوان بريجننسي عادي عارفين ازاي بصوا يا دكاتره المنظر ده هذا آه بص اداكم كده ده هنا بايبر نويد معايا كده اي دي في ناحيه وناحيه فاضيه ممكن يحصل فيها ايه حمل معايا. او لو كان ده برضو انفت مش فرق برضو ده لازم يغطي ايه يغطي السيرفس بقى. يبقى هنا يعني مثلا المكان زي كده ده لو عامل كده اهو كده كبير هو شويه كبير قوي فده مدي كده المنظر ده كده ثاني جزء ده كله ما فيهوش انفلاميشن ما فيهوش اي حاجه ما فيهوش انفلاميشن ما فيهوش اي حاجه ممكن يحصل ايه برضو ايه حمل. فلو كان انفت برضو ده ممكن برضو تمام ويحصل عليه بريجنس او في الشارع حصل له اكسبلشن يبقى هنا يحصل بريجننسي يبدا لو في البطن في الرحم في الشارع. طب اذا كانت عايز اقول سؤال ايه احتماليه الحمل مع اللولب؟ قد يكون الحمل ده انترا يتصيد او اتثبت. طب اللولب ده بيتثبت بريجننسي ما يتزوجش؟ نعم بيتزوج ما يتزوجش اللولب بيتزوج ابسوليوت انكريز ولا ريلاتيف انكريز؟ اه خلي بالك يا جماعه اللولب ده بيمنع الانترا تايم لكن ليس له علاقه بمين يا دكاتره؟ بالاكسبتد بريجننسي يعني هو بيمنع الانتراي زي الفل اهو خدناها بجد الاكسبتد ان هو بيمنع دكاتره الانتراي تايم ماشي لكن الاكسبتد ملوش علاقه بيه فممكن يحصل هنا مع الاكسبتد مع اللولا بيحصل اكسبتد عادي جدا هو في الكيس اللي هيحصل ده في المصريين ان هو بيقعد هنا بيمنع الانتراي تايم وهاز نوت تو دو مع مين مع الاكسبتد يعني هو هيحصل اللي هيحصل له الاكسبتد هيحصل له ده مع المصريين لكن اجانب دكاتره اللولا بيزود فعلا الاكسبتد بريجننسي ان هو بيزودهم الجاينتس دي لان الاجانب عندهم كلاميديا بالعبيط وجونوريا بالهبل يعني عندهم جاندس عادي جدا بالنسبه معايا دكاتره فهو بيزودهم فعلا انفكشن فعلا جامد ممكن يعمل لهم برضه اكتر معايا دكاتره. طيب السؤال ده سؤال لو كان اكتبت هعمل ايه؟ ديل ويز اكتبت افتح وشي. لو كان دكاتره هذا البريجننسي انترا تايم عايز اسالك سؤال شيل لولب ولا نسيبه؟ مره نزل لي عيل والله العظيم واد سعيد جدا معايا دكاتره نزل البيبي ده وبيد اللولب كام؟ الطفل الذي انتصر على اللولب معايا دكاتره اه والله العظيم ده حاجه يعني ده عاملينه على اللولب انا هسمع على اللولب. طب ايه اللولب فين؟ انت عايز اقول لك على اللولب فما ينفعش تشغلها جوه يعني لا ممكن يعملها يعني انفكشن ممكن عملوا عليه ما لقيتش خالص ليه بقى زي دول اطفال جاي يقول لي بص لقيت ايه في الايد العيل لا ده لقيت اللولب من الايد وعملوا عليه ده يخليه مش تاني معايا دكاتره. فخلي بالكم بقى ان هو هنا ايه اللي ممكن يحصل بريجننسي ممكن يحصل بريجننسي مع الاي او دي ده. طب نشيل ده ولا نسيب اللولب ايه رايكم؟ تي ولا نشيله؟ نعم مين قال نسيبه؟ غلط مين قال نشيله؟ غلط برضه يا جماعه خلي بالكم احنا الاثنين غلط بص الرب على حسب هذا الآية دي is accessible or not. لو accessible سهل نشيله شيله، لو صعب شيله. معايا فكرة؟ طب بابين أخطى لو شفته، لو سبته، لو سبته الابورشن 50% ممكن تسبتك ابورشن، ولو شلته يبقى نسبة كم بقى؟ 25 مش ديره 25 الابورشن، تسبتك ابورشن 25%. يبقى لو سبته 50% يعني كل اثنين واحد هتسقط، لو شلته كل اربعة واحد هتسقط. معايا دكاترة؟ طيب طبعا هنا في اللولب اللي جينا اكترق فلاش تعمل اللولب مرة تانية في هذه العيال، ابعد عن اللولب خالص. طيب نيجي بعد كده دكاترة على مين بقى؟ على البي اي دي. البي اي دي يا شباب، البي اي دي معايا، هو البي اي دي حصل بي اي دي. اولا انت اخترت عينه غلط، خلي بالك انت اخترت عينه غلط، هتبقى اللولب البيشن هم اللايبل اللي بيحصل لهم ايه؟ انفكشنز وانفلاميشنز وكده. معايا ده زي الامريكان والكلام ده كده، ممنوع فيهم اللولب خالص، ممنوع تماما. يعني هناك في هناك تحذيرات من اللولب، ممنوع تركيب اللولب، بيركبوه بره امريكا ويرجعوا بعد كده تاني. فهو يا دكاتره لو بيشن عندها ايه؟ عندها انفكشن او لايبل فور انفكشن. معايا دكاتره؟ او انت بقى ركب، او هي عينها ركبته في مكان مش كويس، يعني كده بقى مثلا ايه اماكن بقى ايه اللي هي ما فيهاش تعقيم كويس، ما فيهاش نظافه كويسه، بتركب بقى كده ايه. يعني مثلا مره شفت حاجه غريبه جدا، مره هي عيالها اللي على فكره بس حصل موقف وحش قوي قبل كده. تلاقي انت في المجله طلع من عند الدكتوره في الارض بعد جوازتي او جايباه وعلى ركبها بعد كده تاني وقع في الارض. يا جماعه ازاي؟ طيب ازاي يحصل كده يا جماعه؟ ايه ده؟ يعني هو مش كده يعني، مش للدرجات يعني. معايا دكاتره؟ اه يعني عندهم ما عندهمش مشكله خالص يعني. فهنا طبعا لو تركب اندر سيبتك كونديشن او في عيانه ده لو يحصل عندها انفكشن هيحصل لها بي اي. طيب دي بقى كده على بيز اي دي. البيز اي دي بجد، البيز اي دي يعني ايه بيز اي دي؟ على فكره فكره كيس، كيس جت كتير جدا جدا جدا جدا. فكره كيس اللي هي بيز اي دي، يعني ايه بيز اي دي؟ يعني ذا بيشنت كان فيل ذا ثريت، البيشنت كان فيل ذا ثريت. هنضيف لفكره البيز اي دي ثنائيه مع مين؟ مع الفيجمنت. يعني الميزه دي انا مش حاسه للفيتس، يا اما اللولب في البطن، يا اما اللولب في الرحم، يا اما اللولب في الشارع. يعني خليه دي ودي ثنائيه برضه. مع الميزه دي الفيشن كان في ده مش حاسه للفيتس. ليه؟ يا في البطن زي مين في البطن يعني عمل ايه؟ بريبريشن. وعلى فكره في حاجه اسمها كرونيك بريبريشن. كرونيك بريبريشن ممكن يحصل 3 شهور كرونيك بريبريشن. يعني هو دخل دكتور هو بدا البريبريشن ده ان هو راح طلع في الرحم، غالبا في الرحم مع الكونتراكشنز. معايا ده عمال راح عمال ايه؟ عمال يدفع اللولب ده، عمال يدفع منين؟ من الرحم، لا تخش في البطن خالص. معايا فهنا في بريبريشن في حاجه اسمها كرونيك، يعني مش لازم برضه تفكر انا اللي دخلته جوه البطن، لا ممكن بس تغرزه بس. معايا مع الكونتراكشنز يقعد الرحم ده يقعد يغرز فيه اللولب لغايه ما يطلع بره الرحم خالص. معايا ده فاكره؟ فهنا خلي بالك الرحم في البطن، الميزه دي لانه دخل في البطن مش حاسه. او اللولب في الرحم على فكره البوست كومن، المص طبعا حاجه بتنين يا دكتور، حاجه بتنين لو لف رحم حاجه بتنين. وحاجه ثالثه كده يعني كلام يعني ايه كلام عبيط يعني. اول حاجه اللي كانت المص كومن، ايه المص كومن؟ عارفين ايه المص كومن؟ مش حاسس او العيال مش حاسه بالفرد. ايه المص كومن؟ ان هذه الفرد اللي فاكره اللي فيها ديت مشدوده او ملزوقه في الفورنكس بالمنظر ده كده كده فرد كده ملزوقه في اليوكس كده شاد نيه بس مغطين على الفرد كده وشدينهم على مين؟ على الفورنكس. البيشن كان فيه الفرد عشان هو ده المص كومن كوز اللي هو الفريد ملزوني كده اجلوتينيت كده بتبقى للفورنكس بشويه ميوكس ده الموست كومن. لكن في سبب اخر مهم جدا هو البريجننسي هو الحمل. وعلى فكره يا دكاتره هنا قوله منصور يقول لك اني ميس اي او دي از كونسيدر بريجننسي تيل بروف ذا اذر وايز. اي يا دكاتره ميس اي او دي ماست اكسكلود بريجننسي كفيرست بوسيبيلتي. معايا دكاتره؟ او حاجه ثانيه كلام ثالث قال ايه بقى؟ لو البشره طويله او صابحه قصيره مش عارف حته كويس طبعا كلام تاني. معايا دكاتره؟ لو لونج فاجينا نعم دخل صباحها تحس بالفريتس تمام مش حاجه متعود على ده. لا دخل صباحها تحس بالفريتس، دخل صباحها تحس بالفريتس. يعني انا المفروض انا هقول لك دلوقتي ده ان هو بعد كل دوره المفروض عيان دخل صباحها تحس بالفريتس، وده اللي هي من ضمن اللي هو ليه الفريتس اتحط ليه؟ للفريتس. مش عايز اتاكد كل شهر دور ان الاي دي موجود ما نزلش مع الدوره، فده صباح كل شهر بعد الدوره حس الاسترس. ولما قلت طلع اللولب هو مش حس الاسترس، واخدين بالكم؟ فالعين لا تاخد وقت حس الاسترس مش حس الاسترس. ليه يا دكاتره؟ يا بيرفوريشن يا اجلوتينيشن يا بريجننسي، ده طبعا احتمال اللي هو شورت فينجرز لونج فاجاي كلام فارغ معايا، او لولب وقع لو وقع معايا دكاتره فراح بنعمل هيستوري اكزامينشن وعاملها ايه مهمه قوي في الانفستيجيشن مهمه جدا جدا جدا. لا لا لا في غلط لا لا غلط بيتا اتش سي جي الاول هتكون حامل معايا دكاتره يبقى اول حاجه تعملها هو اكسكلود بريجننت. لو مش بريجننت اعمل انت عايزه اعمل انت عايزه اي حاجه عايز تعمل اكس راي ماشي بس الاكس راي ده هتبقى فيها مشكله ايه بقى هتلاقي كده الاكس راي كده لو المنطقه كده لو لك كده ده في البطن ولا في الرحم الله اعلم فده يا جماعه لازم اعلم الرحم بعلامه اعرفها لو لقيت لولا جنب العلامه يبقى ده الرحم وهو انسايد تايم لولا بعيد وده ايه ده بيرفوريشن ازاي بالظبط هدخل ساوند جوه ايه جوه اليوترس معايا دكاتره فممكن تلاقي الساوند كده هتلاقي الساوند كده اه كده هتلاقي لولا عليه كده بده جوه الرحم او لولا بعيد عنه خالص بده ايه ده بيرفوريشن يبقى تعلم الرحم بكتب ساوند تعلم الرحم بالساوند ده بالاكس راي خلاص واكس راي كمان انت بوستيريور ولاترال اصل ممكن يكون هو في دبل باوتش لو كان انت بوستيريور يطلع جنب برضه الساوند ده دبل باوتش واخدين بالكم فعشان كده لاترال فيو ده بقى الساوند كده في الجنب واللي هو بعيد جدا يبقى ده بالبريشن برضه معايا دكاتره يبقى هنا برضه اكس راي انت بوستيريور ولاترال ممكن نعمل ايه كمان ممكن هيستروسكوب معايا دكاتره ايه الاحتمالات لو هو بالبريشن لوروسكوبي وشيله لو هو في الرحم خلاص في الرحم معايا دكاتره لو كان بريجننت ده عالج زي بريجننت بالظبط لو اكسبالشن عالج زي اكسبالشن بالظبط يا اما انذر اي او دي يا اما انذر مس يبقى على حسب الكود هل بالبريشن ولا بريجننسي ولا اكسبالشن ولا هو جاست ابديشن كده شفت فيه بس شويه سلايد يختلفهم وترجع للفيلد مره ثانيه على حسب الكود التقيل هتعالج عليه اخر حاجه بدا ديفكت ريموفال اللور اللي كانت جوه تمام اتدفن جوه الاندوميتريا بيغطي عليه الاندوميتريا علاجها هي دكاتره دي ان سي او ممكن تدخل الهستروسكوب وتشيل الهستروسكوب معايا دكاتره دي ان سي تكحته تفتح الاندوميتريا اللي عليه فيقع اللولب او ممكن بهستروسكوب. طيب ايوه الانفلاميشن بالدراسات ثبت ان لولا اقل كومبليكيشن وقت معين يعني مثلا بص يا دكتور اي وقت ممكن لولا بسرع فتره معينه يعني هنا ادينا الدليفري كده بالمنظر ده معايا دكتور بص بقى ليت بوان دي لغايه 4 ل 6 اسابيع هذه الفتره بلاش تركز فيها لولا ليه بالستاتس ثبت ان دكتور الاكسبالشن الاي دي والانفكشن وكل الكومبليكيشن اكتر بهذه الفتره اي فتره بعد كده قبلها اعمل زي ما انت عايز لو زي ما انت عايز اي فتره بعدها ركب اللوره زي ما انت عايز انا بركب اللوره بعد كده في اخر يوم الدوره مش في اخر يوم الدوره عشان ما تجيش واحده كده تضحك عليا تقول لي يا دكتور على فكره انا عايز اركب لوره وتكون حامل زي ما بيحصل في الدماغ ده كتير جدا لازم تجي لك في اخر الدوره عشان اتاكد من اول حاجه ان هي مش حامل عشان ما تسقطهاش ممكن يجي لك عيال تسقط عادي تركب لها لوره ما تسقط معايا دكاتره فعشان كده اول حاجه تجي لك تركب لوره في اخر يوم الدوره افضل وقت ثاني حاجه يكون السيرفكس برضه مفتوح شويه فتكيه لولا بيبقى سهل جدا جدا سيرفكس مفتوح معايا دكاتره والعيان مش حامل ده متاكد فعشان كده اخر يوم الدوره من الايام اللي هي مثاليه جدا تركب فيها اللولا اي وعاد تاني ممكن اركب فيها اللولا اي معاد ممكن يا دكاتره كمان تستخدم قيصريه دكتور شاف حرب الوقت الثانيه كان دكتور شاف حرب كان بيرجع كان عامل ستادي على تركيب اللولا طبعا ممكن يحصل اكسبشن طبعا ممكن لكن برضه بيثبت ويكمل عادي ومش اي مشكله تركيب اللولا يورين سيزن انفكشن يعني طبعا البيبي يدخل جوه اللولا بتاعه اه ما بقولك ممكن يحصل سبارش بس هو اللولا ده يدخله عايزه يبقى كولابسنج عليه بعد شويه وده يثبت عادي يعني هو طبعا احسن معاد افضل معاد اللي هو خامس يوم او اخر يوم الدوره ده احسن لكن ممكن تكتبه كمان انترا برضه او ممكن تكتبه خد اول يوم من الدليفري معايا دكاتره بس ابعد عن وان داي بعد الدليفري الى اربع ست اسابيع بعد الانفكشن. هذه الفتره استطلت اثبت ان هو دي اوحش فتره ليه، اللي ممكن يحصل اكسبشن اكتر انفكشن معايا. لكن اي وقت ممكن تركب اللولب، اي وقت. ايه الكونترا انديكيشن لتركيب اللولب؟ ايه الكونترا انديكيشن؟ نعم ده بيعمل ايه في اللي هم الفتره دي تربس دي تربس ده انا حسيت كده حاجه ثانيه. يعني مثلا الدكتور هشام مثلا لما كان عامل اللي هو السلايد ديت كان بيربط الدكاتره ان هو الاي دي ده في اليوترس بغرزه كرومت بتبع 3 ايام، واخدين بالكم؟ خلاص عشان بس الواحد لما يبرر بس كده يبقى هو موجود في مكانه، بيطلع الفتله دي من تحت. ايه من تحت؟ السيرفكس من تحت من جوه. بعد كده احنا عمال يضغط يضغط يضغط لغايه مثلا اربع اسابيع ولا حاجه، بقى الواحد خلاص استقر تمام نجرب واستقر. تقدر الفتله دي بقى طويله تحت يوم قصصها بعد بس، واخد بالك؟ يعني من ضمن اللي هو الطرق يعني. لكن هو افضل معاد امتى؟ اخر يوم الدوره، اخر يوم الدوره افضل معاد. ايه الكونترا انديكيشن اللي كانت بقى للدوله؟ ايه الكونترا انديكيشن؟ بص يا كاتب، كان في كمبيوتر اسمه اي بي ام، اسمعنا اي بي ام، هي دي الكونترا انديكيشن للدوله. ايه الكونترا انديكيشن بقى؟ اول حاجه كاتب لو انا عندها انفكشنز او لايبل يحصل لها انفكشنز، يعني ممكن عيان عندها انفكشنز زي جونوريا كلاميديا حاجات زي كده تمام، او ممكن لايبل ان هي تاخد مضادات حيويه وكل حاجه هي ذات كويسه، لكن مثلا ايه مثلا ممكن يجي لها انفكشن بعد كده. يعني مثلا اميون سبريسنت، اميون سبريسنت لو دخل اميون سبريسنت مثلا او اميون سبريسنت بيشنتس بلاش فيها اللولب، بلاش فيه لا، لان لايبل فور ايه؟ فور انفكشن. يبقى دكاتره العيان عندها انفكشن او لايبل فور انفكشن، او العيان دكاتره البريجننت، البريجننت خلاص، او الليبل تو اكسبكت بريجننسي، يعني عندها اللي هي بريجننت ما ينفعش تفتح اللولب ده كده بسقطها، او ان هي الليبل تو اكسبكت بريجننسي بلاش تفتح فيها برضه اللولب. يوتراين مالفورميشن ما ينفعش، والمالجننسي برضه ما ينفعش. ليه يا جماعه مالجننسي ما ينفعش ليه؟ يعني بليك هرمون ما ينفعش تفتح اللولب ليه؟ اشمعنى؟ ليه يا جماعه ما ينفعش بليك هرمون اركب اللولب ليه؟ اشمعنى؟ ها؟ لا لا دي زمان بعدها ايفاكويشن دي ترمون خلاص الدنيا تسجل تماما. ليه بقى؟ لا انت اصلا عشان هتبقى دي ترمون باي بليدنج، عشان لو حصل كرونيكال سنوما هيبقى هو من ضمن الكلينيكال بيتش هو بليدنج معايا يا دكاتره. فعشان كده ايه ده لما هيحصل بليدنج من اللولب، طب الدين ده سبب كرونيكال سنوما ولا سبب اللولب؟ فيبقى هنا في مشكله في الفولو اب. فعشان كده العيان عندها مالجنسي بلاش تكتب فيها لولب، اعملها بليدنج، مش بعد عارف ليه ده سبب الكانسر ولا سبب اللولب. فبلاش دكاتره في المالجنسز زي مثلا بليك ترمول او اي مالجنسز نركب مين؟ نركب دوله فعلا. طيب يبقى هنا قلنا التايمنج، قلنا دكاتره الكونترا انديكيشن بتركب ازاي دوله بقى. اول حاجه دكاتره طبعا عارف فاضي بلازما تمام، فاضي عليها ايه بلازما كده قدام ثاني وضع يا شباب، وضع اللي يصير قدام وضع ايه بلازما. مهم جدا دكاتره افحص اليوترس. ليه نفحص اليوترس ليه يا دكاتره؟ عشان لو كان ار بي لو كان هايبو بلاستيك يعني نفحص اليوترس كويس. فمهم قوي نقول يا دكاتره ان انا افحص اليوترس ايه كويس معايا. بعد كده او بلاش الاله دي كده، ايه الاله دي اسمها ايه؟ اسمها الاله دي بول سيلم، او ماسك عنق الرحم خلاص، ديت عنق الرحم او جاي بعد كده بالساوند، الساوند دي ماسك معين وانا اقصد منه قوي كده ساوند بيسكيب، وانت اقصد منه جدا كده بالمنظر 70 دول بس. اشمعنى؟ عشان ده اول اله تخش جوه اليوترس، لو دخلتها بقوه انت ما تعرفش حجمها، لو دخلتها بقوه هتخرج، لازم امسكها كده بكده بس كده عشان بقى كده ايه يا دوبك، يعني يا دوبك لو لمس اي حاجه تحس بيها على طول. تقوم دخل السيرفكس دخل الساوند وتقيس طول مين؟ وتقيس طول اليوترس اللي كان. بعد كده ده الابليكيتور بتاع مين؟ بتاع اللولب. هو انا خدت الحته الزرقاء دي اهو مظبطها على قد اليوترس بالظبط. انت ما تخش تقوم دي زنقه في السيرفكس، ما تخش الانبوبه اكتر من اكتر من طول الساوند، واخدين بالكم؟ فديت هنا ايه هظبطها على طول الساوند بالظبط بالظبط. اللولب ده المفروض هو اصلا بيبقى بجوه ده كده، اللولب ده جوه جوه الانبوبه ديت، كل ده جوه الانبوبه دي بحيث المنظر عامل كده. انا كده اللولب بيبقى عامل منظر كده بالظبط، واخدين بالكم؟ وبعدين بيقوم مدخلين كده لغايه السيرفكس بالمنظر ده، بيخش جوه اليوترس لغايه السيرفكس، يقف على السيرفكس كده اهوت. ده هنا اللولب بيبقى عند مين؟ عند الفانتس. هو من ورا كده كتبه تمام او من هنا كده عملها كده يعني هنا من ورا ثبت اللي هو البستون دوت على اللولب بالمنطقه ده كده بص بقى بعمل ايه بقى دكاتره بعمل حاجه اسمها ويزدرو يعني ثبت ده كده بص ويزدرو هيعمل ايه دلوقتي هقوم انا اتوضع عند الفندس ما ينفعش اخش ازيد من كده حامل بريفريشن فانا عند الفندس والعلامه دي هي دي اللي قالت ان انت عند الفندس دلوقتي فما اعمل ايه اقوم سحت الورق بس اسحب الورق بص هيحصل ايه ويزدرو عشان كده ويزدرو دي طريقه حلوه جدا ما تبقاش بريفريشن ايام زمان ايام الليبس والاوتا بيبقى عامل زي عامل زي الترنجه اللي هي زي الترنجه بالظبط لا لا جوه بيخش جوه كده اهوت وتقوم انت عامل كده دكاتره ايه بوشنج اوت تقوم انت تزقه زي السرير كده من ورا تقوم اللولب ده منطور في اليوترس مفروض في اليوترس فاللي هي البوشنج اوت دي دكاتره مش حلوه ممكن تعمل بريبريشن لكن الطريقه دي اللي انت وقفت ست خلاص وقفت عند الفندس وتقوم بقى راجع ترجع مش تطلع ترجع فدي اسمها ويدرول الويدرول كل اللولب الجديده كلها ويدرول البوشنج ديت الاولاب القديمه اللي هي النم دي كده هي الليبس والاوتا كل بيت نوبة تيبة او كل بيت كله هو ايه ويدرون اصغر الفندس وهم راجع ورا ارجع لورا لو هم مفروض فين هو اليوترس واطلع بعد كده ده الفيز دي بقى دي كانت جوه ليه انبوبه فتطلع معاك الفيز ده تحت ايه تحت السيرفس طلع بره السيرفس يعني بسيب بس كده منها 2 سم فاهم بحيث انت عارف تحسهم بعد كده اهوت اسيب لها كده تحت السيرفس بحيث هتحس الفيز معايا دكاتره كل دوره بعد كل دوره ولما احب اشيل دوره اقوم ماسك الفيز واقوم اطلعها بعد لا من غير انستيزيا يا جماعه الصاحي ما فيهاش حاجه بتاع الصاحي ده هو كل الخطوط دي كلها بص الدكتور كلها اقل من 4 ملم ولا اي حاجه السيرفس اصلا انا كنت لو قطعت فيه ما بيحسش السيرفس بس دو دايلاتيشن فقط لكن الدايلاتيشن كده بيستفد من غير كده اي حاجه ده يعني الكتلي نفسه نو انستيزيا يعني انا اكوت السيرفس نو انستيزيا السيرفس مش حساس لاي حاجه اكسبت فور دايلاتيشن بس معايا ده ايوه نعم برافو عليك اللي تنزل طبعا انفكشن عشان كده وهي عيان لايبل فور انفكشن بتقط السبريد شورت معايا مفيهاش حل واخد بالك بس اثرها شويه معايا دكاتره حد جاي في اللولب دكاتره اللولب فيه مشكله نعم تعمل الموبل لا لا لا لا دكتور لازم عشان هو بيحاول ماسك بكيح للسبريد باي ارت من شده برضه السبب هو بيطلع كده برضه ايه بيقوم معدي بالسيرفكس معايا لازم الادراعات دي ده تشدها جامد شويه بص تعمل ازاي بص تعمل ازاي يتعمل ازاي ويطلع ده برضه ايه برضه مش سهله يعني انت ما تعرفش تفكك اللي تقدر تشدها صعب بالك ده جوه فلازم تمسك بارت وتشد جامد عشان يطلع معاك ايه شايف لا ده كده طب بص لك 5 مينيت او 3 دقايق بالظبط راحه عبارة ما ارش بس كده ارسم كده بس اللي هو اللي هو الهرمونال ده فخد 3 دقايق راحه اللي انا في مشكله يا جماعه لايو دي ده اللي جاي سهل جدا برضه والله سهل جدا مواضيع سهلة جدا هرمون اسهل من نعم والله بس ليها طريقه معينه في المذاكره على فكره يعني دكاتره بصوا يعني الكتاب غير سوء جامد جدا جدا فيها بس هو برضو الاي 3 في الهرمون او الورق السوبر سمري اللي هو السكين مع السوبر سمري معاك انا مجمع فيها اسكين بطريقه معينه بطريقه معينه معايا دكاتره ليها هدف فيها هرمون في الاخر ايه الهدف بتاعها خلي بالكم بقى ايه الهرمونات عندنا ايه الهرمونات عندنا الكومبايند كونتراسبشن يعني عندنا في ايستروجين وعندي مين وعندي بروجسترون في طرق على فكره فيها الاثنين مع بعض ايش بروجسترون وفي طرق فيها بروجسترون ايه بس ايه انواع الايستروجين عندنا بقى الايستروجين عندنا دكاتره هما اثنين اول ايستروجين اسمه ايثينايل استرا ديول. اول ايستر اسمه ايثينايل استرا ديول. بص بقى الايثينايل استرا ديول ده على فكره ايثينايل استرا ديول دوت الايثينايل دوت يعني كان قبلها الايستر ديول اتاخد على طريق البق ما كانش بيمتص ليه كان بيعدي على الليفر اتكسر تماما ما كانش في حاجه منه الدم فكان 100% منه بيتكسر واخدين بالك ما فيش حاجه الدم خلاص عشان كده ما بيعملش اي افكت لغايه ما اكتشفوا ان اضافه دي الايثينايل جروب في 10% بيعدوا للجسم بيعدوا من الليفر يعني بيسكيب الفيرست باس ميتابوليزم معايا دكاتره فخلي بالك ان هنا دكاتره ان هنا لما حطينا عليه الايثينايل جروب بقى في 10% بيخش جوه الدم لما يخش 10% جوه الدم يا دكاتره ده بيعمل افكت فاسمه ايثينايل استرويد بعد كده حط عليه ميثايل استر بقى اسمه ميسترانول الميسترانول ده عباره عن ميثايل استر اوف ايثينايل استرويد ده بيمتص اكتر منه كمان يعني بيخش دم اكتر من 10% ولكن ده عشان بيتعب الليفر عشان بيتعب الليفر اللي عشان يتنشط بيروح الليفر يتصل الى ايثينايل استرويد وده عشان يحصل بعد كده كتابوليزم يروح الليفر مره ثانيه ويتصل في الليفر بعد كده يعني ده كانت الميثانول تو بي اكتيفيت بيروح الليفر وتو بي ان اكتيفيتد بيروح برضه ايه الليفر يعني هو اكتيف الليفر وان اكتيفيت ايه ان ليفر فده بيتعمل مرتين فقال لك بلاش بقى بلاش ميثانول هنا في السيناريو الاستريول يعني معنى كده ان هو الهرمون كونتراسبشن نوع الاستروجين هو مين هو السيناريو الاستريول اما البروجسترون فمر بمراحل بروجسترون صنعنا الاول اللي كانت فيرست جنريشن بروجسترون فيزيست كانت اول تركيبه وكلها تبدا بقى بكلمه نور نور نور زي مين مثلا زي بدا كده اي حاجه نور زي مثلا نور ايديسترون نور نور استرون نور اتندرون معايا يا دكاتره نور جسترين اي حاجه نور تبدا الاول نور تمشي معايا يعني نور ايديسترون نور اتندرون نور جسترين كل نور ده يا دكاتره ده الفيرست جنريشن اوف بروجستين اسمعنا فكره بروجستين صح بروجستين احلى من بروجستون بروجستون ده الناتشرال لكن البروجستين ده المصنع فهنا البروجستين ده كان في فيرست جنريشن في سكند جنريشن في ثيرد جنريشن اول مركبات هي النور اللي هي لا ده كانت اللي هو زي النور ايديسترون طيب السكند جنريشن ده في بروجستون مشهور جدا اسمه ليفو نور جستر النور جستر ثيرد جنريشن الليفو نور جستر سكند جنريشن معايا يا دكاتره اما الثيرد جنريشن بقى دكاتره فدي مجموعه لطيفه جدا بقى مجموعه لطيفه ليه؟ لان كان في مشكله كبيره دكاتره في الفيرست والسكند جنريشن ان هم قريبين جدا من اندرجن يعملوا فيه ادريس هادي افكت يعملوا مثلا اكني هاتش تيست مع بديهم جرعات عاليه عشان يعملوا افكت فلقينا بعد كده في الثيرد جنريشن دول اقوياء جدا في الافكت يعني البوتنسي قويه جدا مع لسه الافكت واقل جدا اندرجن هادي افكت هتلاقي دايما كده كبير يقول لك دكتور بلاش اصلا حمل ليه بتدخن قوي بتدخن معايا دكاتره لا ده ما بيتدخنش قوي يعني في انواع جديده معايا دكاتره اهو عايز اعديها عليكم اهو زي ده مثلا الجينيرا ده رائع جدا الجينيرا دوت معايا دكاتره الجينيرا دوت ده في جيستودين بروجستون جيست كمثال جيستودين معايا دكاتره او نور جيستيميت احفظ حتى واحد بس نور جيستيميت بس بصوا يا جماعه ده ما تلخبطش ده اقول نور معلش النور جستميت ده حديث لكن النور التندرون نور ايزسترون نور جست ده قديم الوحيد جدا اسمه نور جستميت مع ده جت ده جديد قوي وجستودين مع ده جت ماربرون دايره ماربرون مم مفيش مشكله مم بس هو برضه اللي احتفظ الاسم اللي هو ايه ساينتفك افضل كتير قوي من الاسم التجاري مع ده جت فخلي بالكم بقى هنا البروجستيرون مره مراحل اول مرحله اللي هي في الجنريشن بروجستيرون هو مليان اندروجين حتى ليفو نرجست افضل سنه حتى انت يا جماعه اللي هو جميل جدا بروجستيرون جميل جدا الجنينه دي على فكره دي حوالي 30 جنيه او حاجه كده ده الناس بقى مبسوطه منها قوي برده في نوع ثاني في السايلس رائع السايلس ده جميل جدا السايلس مع اللي هو في نورجستريت معايا ده فاكره في برده الماربلون ده الماربلون اهو ده الماربلون برده الحاجات دي كلها حاجات جديده جدا معايا ده فاكره كلها رائعه جدا وكلها ايه الصدفه قليله قوي ما بتدخلش قوي تمام ما بتدخلش جامد ما تعملش اكل مش لازم جامد لا خالص كده جدا طيب انا عملت تقسيم بقى لطيفه قوي بقى في الايه كونتراسبشن الهرمون عملنا ايه يا دكاتره قسمت هرمون الى تو تايبس يعني الهرمون ليها اربع طرق الهرمونات بتاخد اربع طرق زي ايه اربع طرق بقى عندنا هرمون دكاتره عن طريق البق اللي هي الاورال اللي هي البنس معايا دكاتره ودي عباره عن ايستروجين وبروجسترون في انجكتبل في الحقن ودي ايستروجين وبروجسترون في لولب لولب يا دكاتره تمام اي اسمه انتراكراين سيستم اللي هو بعدين بروجسترون سيستم كان من شويه قال لي بروجسترون سيستم من شويه هو اللولب دوت وده بروجسترون بس وفي امبلانتس حتى في الجلد معايا دكاتره ودي عباره عن ايه عباره عن بروجسترون بس ايه المشكله في الكونتراسبشن ليه يا جماعه الهرمون ده مش تعتبر عقده ليكم كلكم ليه معايا لان انت بتصرف ذاكره ازاي بالذات يا دكاتره البنت ايستروجين وبروجسترون معايا دكاتره وفي بروجسترون بس الانجكتبل فيه كومبايند وفي بروجسترون بس الاي اس بروجسترون بس الفان بروجسترون بس فده الكلام بيتعاد يعني بص دكاتره الايستروجين بنت نفس الكلام مع الانجكتبل والبنت البروجسترون نفس الكلام مع الانجكتبل بس بروجسترون نفس الكلام على الاي اس نفس الكلام على الامبلانت مع فروض بسيطه بس ده الكلام بيتكرر بيتكرر بيتكرر انا مش عارف ليه مش كده عملت تقسيمه حلوه بقى تقسيمه جديده بقى ايه التقسيمه الجديده قسمت الداتا كونتراسبشن الى قسمين نوع كومباين كل كومباين ونوع تاني داتا البروجسترون اونلي او بروجسترون اونلي بس معايا داتا يعني انت عندك هنا الصفحه دي مقسومه لنصين نص يا داتا خدت فيها البلد الكومباين والانجكتبل الكومباين والنص تاني خد فيها البلد البروجسترون بس والانجكتبل البروجسترون بس والاي اس والامبلانت ليه؟ هتلاقي ان هو اختلاف حاجه واحده بس الميثود بس الطريقه الاسماء فقط لا غير وكله بعد كده واحد شوف الجمال يعني انا كاتره انتوا عاملين تذاكروا وتعيدوا كل شويه تعيدوا تعيدوا وتلاقي الداتا كبيره قوي على الفاضي الداتا كبيره على الفاضي انت وانت قسمته الى ايتو بروجسترون كومباين والبروجستر ده تلاقي الكلام بقى فارغ جدا تعالوا كل ذاكره بقى فارغه جاست بس كده هي حاجات حفظ بسيطه قوي انما مش صعب بصوا ازاي الحته الصعبه تحفظ المركبات اللي هي في السوق اللي هي انجكتبلز اللي هي كومبايند ناخد نقطه كومبايند ومره ثانيه ناخد بروجسترون بس عشان نعيد على الكومبايند مره ثانيه لان البروجسترون بس قريب قوي من الكلام ده هناخده ان شاء الله يوم الاحد الجاي بصوا يا دكاتره الانجكتبلز يا دكاتره هنحفظ مثال واحد مثال سهل قوي اسمه مس داينا مس داينا معايا دكاتره اسمها مس داينا معايا المس داينا دوت ده هو عباره عن 50 ملي جرام نوع بروجسترون اسمه دندا ايه الدندا اللي هو ديبو ميدروكسي بروجسترون اسيتيت هناخده ان شاء الله الحد الجاي ان دي نفس يا دكاتره البروجسترون موجود فيه حقنه بتاخد كل 3 شهور بروجسترون بس اسمها ديبا ديبو ميدروكسي بروجسترون اسيتيت وهنا 50 ملي جرام ديبا معايا يا دكاتره و5 ملي جرام استرادايول فاليريت معايا ده بدأ بينها ايه تحفظ بس الانجكتبل مثال واحد لا مش جاي ده تحفظ المس جاي معايا المس جاينا 50 ملي جرام ديمبا و5 ملي جرام ده كاتره استرادايول فاليريت طيب نيجي بقى كده على السي او سي السي او سي ده كاتره بص السي او سي دي مره بمراحل برضه مره بمراحل برضه اول مرحله ده كاتره اللي هو الايراد دي زي كده هتلاحظ الايراد دي يا دكاتره ولا بص الايراد دي كده شايفين يا جماعه الايراد دي بص كلها نفس الايه نفس الشكل صح اسمها مونوفيزيك يعني مونوفيزيك يعني هنا فيها ايستو بروجسترون نفس الكميه كل يوم نفس القرص ما يفرقش معاك النهارده قرص دوت ولا عندك القرص دوت ولا القرص دوت ما يفرقش مع اي يوم اي قرص اي حاجه يبقى يا دكاتره هنا اسمها مونوفيزيك في نوع اللي موجود في مصر برضه دكاتره ايوه هو بص يا دكاتره النوع ده بقى ده اسمه تراي فيز اهو تراي فيز بقى ده معايا يا دكاتره بص كده في سته هنا بني تمام وفي خمسه ابيض وفي 10 اصفر ده اسمه تراي فيز على فكره في كل لون من دول في ايستروجين بكميه بنسبه 100 ثانيه معايا يا دكاتره يعني هنا الايستو ده هنا ايه الكميه الاولانيه دي الايستو في البني زي الابيض 30 مايكرو جرام والابيض اكتر شويه 40 مايكرو جرام ما عرفناش مع الدوره العاديه الدوره العاديه كان فيها بيك قبل الايه اوفيليشن البروجسترون ده بيجي تدريجيا 50 مايكرو جرام 75 125 معاك بيجي كل شويه فهنا اللي فات دوت اللي هو ده اسمه تراي فيز التراي فيز ده ده بيبقى فيه ليفت اوف ايستروجين ده زي والبروجسترون زي قريب قوي من الدوره العاديه عشان يبقى حتى الاكسبتنس للبيشن والهرمون تبقاش ملخبطه قوي معايا دكاتره فهنا عندي هنا في تراي فيز حاجه بقى في نوع تاني اسمه باي فيزك البايبيتك ده مش موجود في وسط مصر. وفينا ايه الترايفيز معايا دكاتره زي الترايفلار اللي عدل دوت اللي هو هيجي عدى عليه بس الترايفلار بص عليه من ورا كده يقرا الاسم التجاري ترايفلار ده اللي هو ايه الترايفيز ده يختلف جدا يعني لطيف قوي في اللي هو ما مش اعراض جانبيه بقى. مش بس على عيانه ماشي مع الهرمون بتاعتها الطبيعيه بتاعت الدوره فالاكسبتنس لطيف يعني معايا دكاتره. هي على فكره شرايط عشان المصريات بينسوا المصريات بينسوا دكاتره. هي خدت اخر مره قرص امتى فيها هقول لك ازاي بتاخد ازاي بس هما 21 قرص تمام 21 قرص اللي راضي كنت بتروح ايه قرص وتقعد اسبوع وتقعد تاخد بعد كده 21 قرص بعد كده فممكن تنسى. فعمل ايه بقى دكاتره عشان خاطر الدكاتره تمشي على راس باستمرار راح عاملين شريط 28 قرص 28 قرص بس سبع اقراص منهم يا دكاتره سبع اقراص بيبقوا لسيف ما فيهمش حاجه فضيل او عشان خاطر برضه خبر الكيمين زي دكاتره يقبلوا على ان هم يروحوا الصحه ويرجع دي الشرايط حطوا فيها اير اير حديد حتى اسمها كان زمان مشهوره جدا اسمها نور منست حديد فمنها فيكون ما فيش منها تغذيه للفيتامين ومينرالز للفيتامين جميل. طيب يبقى هنا عندنا اهوت معايا دكاتره اللي هو الماسود تمام يا اما متزينة يا اما ايه مونوفيتك بايفيتك ترايفيتك ممكن 12 قرص 21 قرص 12 قرص عليها 7 قرص بلاسيبو او 7 قرص فيها اير. طب ما هو الميكانيزم اكشن في الاثنين؟ هنرسم اليوترس كده في الاثنين بقى وادي فلودن تيوب وادي اوبن معايا دكاتره. الميكانيزم اكشن في الكومبايند اول حاجه انهبت الاوبيليشن دي اول بوينت انهبت مين الاوبيليشن معايا دكاتره يبقى انهبت مين الاوبيليشن. الحاجه الثانيه البروجستيرون اللي فيها دكاتره البروجستيرون الاثنين مع بعض نفس الميكانيزم اكشن اثنين كومباين هو ايه الغرابه يعني انهبت الاوبيليشن. ثاني حاجه بتقلل فيها بوتنس البروجستيرون ده دكاتره مصنع بيعمل في الاندوتريوم اتروفي سيرفايكال نيوكاس تيك سيرفايكال هو بيجسم اكشن في الاثنين يا دكاتره الميكانيزم اكشن في الاثنين انهبت الاوبيليشن بيقلل فيها بوتنس اتروفيك اندوتريوم تيك سيرفايكال خش على كده على مين؟ على الادفانتجز. في الاثنين نفس ادفانس برضه دكاتره. يلا مين يقول لي دكاتره ادفانس ايه يا دكاتره؟ نصر صح ولا مش صح؟ نصر عادي جدا، يعني ايه نصر يا دكاتره؟ هو بص بصراحه يا دكاتره نو سيستميك سايد افكت هو نو يعني يعني يعني مثلا ايه دينجرس سيستميك سايد افكت لو عينها ويل سيلكتد. يعني يا دكاتره تلاقي ناس كتير بيستخدموها، مفيش حاجه دينجرس قوي يعني. معايا؟ ده انت لو عايز تشيلها خالص ما عنديش مانع لو شيلها شيلها مفيش مشكلة. لو عايز تشيلها خالص شيلها ما لو يعني ضايقات شيلها بس افيلبل اهو قدامك افيلبل جدا. سيف سيف لو استضيفت عليه صح يعني لو انت بعدت عن الكونتر اندكيشنز فيري سيف مش حاجة. افكتف فيري افكتف يعني يا جماعة الافكتف ساعتها ايه كام بقى؟ عارفين كام؟ 1% كده ريت يعني الافكتف ساعتها 99.9% 99.10% ريفرسبل ده احنا على طول صح ولا مش صح؟ ده كده ريفرس احنا على طول. وبرده حاجه لطيفه برده ان هي برده ما فيهاش حاجه اللي هي التاثير مع السيكشوال اكت ما بتقطعش السيكشوال اكت مش زي التاندم كده سخيفه معايا ده فاكره. ده بقى كمان حاجه ثانيه مهمه قوي ده اي بي سي دي اي يبقى هنا خلت الادفانتجز معايا ده فاكره الادفانتجز افيلبل وسيف وفيجر فيرست اي اي بي سي دي ايه اللي هي بقى دكاتره؟ هي دكاتره اسمها اكسترا كونترا سيبتيف بنفيتس بتقلل انيميا. عارفين بتقلل انيميا ليه يا دكاتره؟ عشان تقلل بليدنج. طب ليه بتقلل بليدنج ليه؟ عشان ليه؟ الدميتريال اتروفي يعني بتقلل انيميا انها تقلل بليدنج فتقلل بليدنج ليه؟ عشان تقلل الدميتريال اتروفي. طب بتقلل كمان حاجه ثانيه كمان مهمه قوي بتقلل الدي اي دي ليه يا جماعه ال بي اي دي ليه؟ عشان نعم مديت لا ال بي اي دي ليه؟ بي اي دي عشان تاني يا دكاتره ليك سيرفايكال نيوك اي حاجه تاخد سيرفايكال نيوك بس تقلل البي اي دي. طب تمام تمام خدتها في البريست قادر ادوس وكده ولا ما خدتهاش؟ هي بتعالج البناين بريست كونديشنز معايا والبناين اوفريان سيست برضه يعني في اوفريان سيست بناين ممكن تعالجها برضه معايا دكاتره هتاخدها في اوبينا اوبينا سيستم. السي بتقلل الكانسر اكيد كانسر ان انت بيقل ليه بيقل ليه يا دكاتره؟ عشان اترافيك اندوميتريا بتقلل الكانسر اوبري كمان يعني قال لي كاسا اندميتريا وكاسا اوفري. كاسا اندميتريا معروف عشان اتروفيك اندميتريا. طب ليه قال لي كاسا اوفري هي دكاتره؟ في بقى دكتور اسمه محسن فتح الله معاه دكاتره بتاع الزمالك. هو لسه عايش هناك ولا حصل فضل؟ قال لي خد كل لعيبه في كل حته، مش عارف هيعمل ايه بقى معايا دكاتره. فالدكتور ايه معروف فتح الله دكاتره، دكتور معروف فتح الله من اسيوط، معايا استاذ جابر اسيوط، كان عامل حاجه اسمها فتح الله ثيوري معايا دكاتره. قال لك ان هو حصل اوبريشن باستمرار في الاوبري، يعتبر دوما اوبري، ده ممكن يؤدي الى كانسر. فاي حد زاد الاوبريشن بيزاد الكانسر، كانسر اوبري. اي حد قال اوبريشن قال كانسر اوبري. يعني كروفيز ريت كان بدا يتم فتح الله بيعمل كانسر اوبري. كروفيز ريت كروفيز اللي هو كروفيز كروفيز اللي بيعمل اوبريشن، والسي او سي تنهب الاوبريشن قال لي قال الكانسر ايه؟ كانسر اوبري. هنا شايفين هومر هنا السي بتقلل الكانسر اوبري بتقلل كانسر مين؟ اندوميتري. طب الدي ده كانسر، الدي اللي هي ديس مينوريا بتقلل ولا تزد الديس مينوريا؟ يمكن اتروفيك اندوميتري فينزل بمنتهى السهوله، يبقى بتقلل الديس مينوريا. معايا دكاتره؟ هناخد اندوميتريوز ان شاء الله. اندوميتري معايا دكاتره بتعالج اندوميتريوز، معايا دكاتره بتعالج اندوميتريوز من ضمن علاجات الاندوميتريوز. اخر حاجه دكاتره اللي هي كمان بتمنع ايه؟ مين يقول لي بتمنع ايه كمان؟ تمنع الاكتوبيك بريجننس. اشمعنى؟ لان تمنع الاوبيوليشن من الاساس، يبقى بتقلل الاكتوبيك. يبقى ايه الادفانتج بقى دكاتره؟ الايه؟ انيميا. البي بتقلل بليدنج، بتقلل بي اي دي، وتقلل بناين بريد اوفريان كونديشن. السي تمنع الكانسر اوفري، كانسر اندوميتريوم. الدي ديس مينوري، الدي اكتوبيك واندوميتريوز. دي بقى قاعده ادفانس بقى، دي بقى صعبه سنه، دي بقى صعبه، هي بقى الحته الصعبه الوحيده في ايه؟ في اللي هو في كل كونتراسبشن. لا ما هو لسه قدام 10 دقايق، لسه 10. معايا دكاتره، بص بقى دكاتره بقى، اللي هو الايه ادفانس بقى دكاتره؟ ان هي ديفيكال. معايا دكاتره صعبه، ليه بقى؟ ان عايز اخدها كل يوم معايا، او انجكشن برضه تخيفه برضه. عايز من الحاجات اللي هي برضه ما حدش بيحبها ابدا. معايا دكاتره؟ وقلت كل يوم ممكن تتنسي، لا ممكن تتنسي. فديفيكال. تاني حاجه ان هي دازنت بريفنت اجين سيكشوالي ترانسميتد، بيتمنع اجين البي اي دي ولكن ليس سيكشوالي ترانسميتد. معايا دكاتره؟ طيب في بعد كده مشاكل بقى فين؟ في الراس، في الصدر، في البطن. معايا دكاتره؟ وفي الحوض. خلاص دي وامشي بعد كده، مش مشكله خالص. معايا المره الجايه باخد حاجه بسيطه جدا وخلاص هتسويني ان شاء الله. معايا دكاتره؟ الراس والصدر والبطن. الراس ممكن تعمل ايه في الراس؟ بص يا دكاتره ناقص البروجست ده بيعكس الايستر. هو في قاعده عامه، لو عندك ايستر بروجسترون البروجست مال ديكس. معايا اي قاعده عامه كده؟ لو اثنين بيعملوا لا اثنين بيعملوا افكت على نفس الاورجن، لو في ايستر بروجسترون مع بعض البروجست ديكس. هنا عندك هنا طول الدوره معايا عندك هنا في بروجسترون بيبقى عندك. فتلاقي المود بتاع العينه مش حلو، انت عارف اللي بيعمل ايفوريا في الايمين ايه؟ ايستر. مش لما تخش حتى في مينوبوز تلاقي عندها كده شويه ايه؟ حتى اللي يسموه سد الياس. ده ياس كده. معايا؟ هنا عندها بريست انا مود تشيز، تلاقي كده عندها كده مش مبسوطه قوي. معايا يا دكاتره؟ وده كده ايه؟ تلاقي كده حتى عندها مصدعه باستمرار، ممكن يجي لها ميجرين. معايا؟ ممكن عندها ديبريشن من البروجسترون. طب الايستر بيعمل ايه الايستر؟ يعني لو بروجسترون بتاع المود بيأثر على بدري، قال الايستر بيأثر على المود شويه. طب الايستر بيعمل ايه يا دكاتره؟ الايستروجين بيعمل ستروك. صح ولا مش صح؟ ستروك، لانه بيزود كل الفاكتور ممكن يحصل ايه؟ ستروك. يبقى هنا على الراس الايستر ستروك، لكن بروجسترون مود تشيز. هنا برضه في الـ في الـ في العين بقى حته مهمه، البروجسترون ده دكاتره هو بيبقى اندروجينيك قوي، فليه سولت اند ووتر ريتنشن. ملهاش افكت خاص غير على الناس اللي هو بيسموه كونتاكت لينسز. ليه؟ الكورنيا بيبقى فيها اديما مش باينه، لكن اديما على ليه؟ في الكورنيا لما تحط كونتاكت لينس تلاقي شايفه الدنيا ايه؟ هيدي قوي. لما يجي لي عيانين بيستشاروا في حسابات بيحطوا كونتاكت لينسز، فبقول لهم مش مناسبه ليكم قوي اللي هو ليه؟ السي او سي. يا اما تستعمله تشتغلي كمان نظاره، مش بقى كونتاكت لينس. ان الكونتاكت لينس ما تلبسش كويس على الكورنيا يبقى هنا في شويه كده ايه؟ في بليرنج اوف فيجن بسيط. معايا؟ فدي بقى مهمه بس في اللينس يوزرز. نيجي بقى على الصدر. بص يا دكاتره، الصدر يا دكاتره معايا شويه مش معايا؟ ايه اللي يحصل في الصدر يا دكاتره؟ في الهارت يحصل ايه في الهارت من الايستروجين؟ يعمل ايه؟ مايكارديال انفاركشن، اسكيميا مايكارديال انفاركشن. معايا يا دكاتره؟ البروجستيرون ولانه اندروجين احنا عندنا للاسف دكاتره قلبنا كلنا بيتعب صح ولا مش صح؟ معايا ليه؟ عشان انا الاندروجين ده ودي مين؟ اللي هيعمل هايبرتنشن واثروسكليروز معايا. فالبروجستيرون بيعمل نفس القصه برضه. البروجستيرون بيعمل هايبرتنشن واثروسكليروز. على فكره يا جماعه مين خد المارجلون؟ مع مين مارجلون؟ المارجلون ده بقى هو ده افضل واحد فيهم معايا دكاتره اجينست. افضل واحد فيهم اجينست مين؟ اجينست اللي هو اثروسكليروز المارجلون دوت. يعني فعلا فريد يقول لك بص بقى بيقول لي السؤال دوت هديله فول مارك. ايه السؤال؟ ايه اقل واحد بيبقى اثروسكليروز فيهم كلهم؟ هو المارجلون. المارجلون ده احلى واحد ما يعملش هايبر ليبيديميا. ما يعملش هايبر ليبيديميا. طبعا البريست يا دكاتره الايتو بيستون ممكن يعملوا بريست كانسر. ممكن هو نص طبي اسباب كده لكن ممكن يعملوا بريست كانسر. والبروجستيرون يعمل ايه كمان؟ البروجستيرون كمان خلي البريست تملي شويه زود اللبن. ده البريست فيه انجورجمنت كده معايا دكاتره كده في وجع كده وفي تندرنس في البروجستيرون من ايه؟ من تاثيره على بيزود بلاك بيزود اللبن. طب البطن يا دكاتره البطن خدت دكاتره اللي جولستون بتحصل في الفيميل وفيرتايل وفاتي صح؟ معايا المارجلون ده المارجلون ده ده احسن واحد فيهم. احسن واحد فيهم ده ما بيعملش هايبرتنشن ما بيعملش اسيدروز. احسن واحد انت خدت دكاتره الجولستون صح؟ كان من ضمن الفاكتور الفيميل وفيرتايل. اشمعنى؟ الاستروجين بيزود الكوليسترول ريليس ان بايل صح ولا مش صح؟ عشان كده حد ممكن يعمل كوليستيس. فهنا ممكن تعمل كوليستول اذا تاخد هنا دكاتره الهرمونز ممكن يحصل لها كوليستيس. وممكن يحصل حاجه ثانيه بس فيري رير ومش دينجرس قوي على فكره. حاجه اسمها هيباتيك ادينوما هتحصل كل كام؟ واحد كل 200 الف حاله. هي ممكن تبقى بليدنج انت بتنسى هيموريدج لكن هي بيناين ما فيهاش مشكله هيباتيك ادينوما. طب مين يقول لك ايه تاثير الهرمون على الانسولين؟ ديابيتو جينيك صح ولا مش صح يا دكاتره؟ ديابيتو ايه؟ ديابيتو جينيك. معايا يا شباب؟ ويعمل لك شويه كده ايه؟ يعني في اي دواء في الدنيا في شويه انتفاخات كده سبيبسيا. معايا يا دكاتره؟ نيجي بقى على الحوض اتخبى عن اف تي بي الاف تي بي. فكده ما احنا كنا بنقول السي او سي ممكن تعمل ايه في السيرفكس؟ سيرفايكال مين؟ اف تي بي. ومع الانتركورس يحصل كل شويه ايه؟ كونتاكت بليد. وما اقدرش احصل ايه كمان؟ بيجي يقول لي لوكو ريا صح ولا مش صح؟ البروجستر برضه يا جماعه بيقلل ليبيدو شويه. بيقلل ليبيدو ايه شويه؟ ممكن يحصل لها منسترال ريجولاريتيز نسيت فورس. لما رجعت مثلا خدت اي دواء مثلا زي بيخلص بيزود اللي هو بيكسر على الايستر في الليفر زي ريتا بيسين نظام انديوسر ممكن يحصل لها منسترال ريجولاريتيز. معايا دكاتره؟ سبوتنج بقى وريجولار بليدنج. لو حصل دكاتره خلي بالكم منسترال ريجولاريتيز في النص الاول من الدوره ده هنا هنا في سبوتنج هنا وبريك ثرو بليدنج هنا سبوتنج هنا ده وده الايستر شويه اديها نوع ثاني مع الايستر زياده شويه. لو حصل البليدنج في النص من الدوره ده وده البروجسترون شويه ده وده البروجسترون شويه مع دي نوع ثاني في مور بروجسترون. معايا دكاتره؟ يعني لو النص الاولاني من الدوره فيه رديف يبقى عايزه ايستر زياده شويه ايستر مش مكفي بيحصل شويه بليدنج. نص ثاني من الدوره يبقى زودها البروجسترون ايه شويه. ممكن انا دكاتره ماشي على راس وقفت ما نزلش دوره ايه الاحتمال؟ يعني هي دكاتره بص كانت ماشيه على راس وقفت عشان تلاقي دوره ممكن تاخد راس 29 يوم ورايح اسبوع ما فيش دوره نزلت ايه اللي ايه الاحتمال؟ حامل ممكن طبعا تبقى حامل مش كده يو ماست اكسكلود بريجننسي. لكن ممكن حاجه ثانيه عارفين دكاتره مش هو بيعمل اندوتر اتروفي ممكن من كتر الاتروفي الفظيع ما بقاش ينزل دوره. معايا دكاتره؟ فعشان كده نعمل ايه بقى؟ نغير لها النوع نديها نوع فيه ايستروجين زياده فيه هرمون زياده شويه ايستروجين زياده شويه. ليه يا دكاتره؟ عشان يبشر الاندوتر محتاج تبقى يتوقف ينزل لها الدوره بعد. يبقى خلي بالك يا دكاتره اللي تاخد الاراض ما ينزلهاش دوره بقى ما ينزلهاش دوره في الاسبوع النص ده حاجه بتنين. يا اما حامل لو هي ماشيه على راس كل يوم بالظبط وما رجعتش ما تاخدش اي ادويه ولا قلت والله ده يا دكتور انا قلت كان مسافر او ما كانش موجود في الفتره دي يا يعني مش حامل لا تكمل على الدراسه مره ثانيه تكمل عادي جدا. معايا دكاتره؟ وممكن اديها نوع في ايستروجين زياده عشان يبني الاندوتيرم زياده عشان ينزل لها الدوره المره الجايه. طب لو هي لو هي دكاتره تمام حابب تعمل ايه؟ توقف الدراسه مفيش مشكله على البيبي على فكره من اديه الدراسه وان كان في ممكن يحصل سندروم بيقال ممكن ما شفناش ولا مره اللي هي اسمها باكتريل. عارفين باكتريل؟ فيرتبرال وانال مال فورميشن باكتريل ما تعرفهاش؟ ايوه بالظبط. معايا؟ وان كان ما بيحصلش كده في بقى حته اخيره هنقولها بس ورا قوي. بص كده لو بتاخد راس بينزل دم تاخد راس بينزل دم وقت يعني ينزل دم تاخد راس وقت ينزل دم تاخد لو بعد 20 يوم وقت اسبوع ينزل لها دم هل في مشكله؟ يعني تاخد 20 يوم وقت اسبوع ينزل لها دم ده 23 مايكرو في الإيراس أسبوع في البلادر. هل في مشكلة في كده؟ طب رح بقى الإيراس خلص بعد كده بعد كده أشهد الدم حصلها أمينوريا. دي بقى اسمها بوست بين أمينوريا. يعني إيه بوست بين أمينوريا؟ وهي بتاخد الإيراس بينزل لها دورة عادي اللي دي أرتفيشال سايكل. لما بقى كانت على الجسم بتاعها مواد بقى في الإيراس فتلاقي مع الجسم بتاعها يا دكاترة ما بقاش ينزل دورة. إيه اللي حصل بقى؟ على فكرة مع برولونج يوز أوف سي أو سي يا دكاترة والإنجكتبلز الهايبوثالاموس والبيبيدرا اللي فاكره باعوا القضيه قال لك بص بقى ده سيرفي كونتراسبشن باستمرار هننبه زي كده واحد تاخد كورتيكوسترويدز ماشي اللي هو الادريه الملأ نادي وقفت الكورتيكوسترويدز اشتغل دلوقتي تاخد فتره فدي اسمها بوست بين امينوري دي عايزه بس اندكشن اوف اوبريشن انشطها شويه ترجع تشتغل مره ثانيه زي الفل فهنا اللي اسمها بوست بين امينوري اسمها شيرمان سندروم. شيرمان سندروم مش وهي ماشيه على راس لا لما توقف الاقراص ما تنزلش دوره بعد لو هي ماشية على الإيراس حاجة تانية مش الشرمن. الشرمن هتوقع في الإيراس خالص مازالتش ضربة عليه. هناخدها مع عادات الأمينورية معادنا إن شاء الله يوم الحد جاي بإذن مع بقية اللي هو الهرمونال بإذن مع بداية البليدنج إن شاء الله. شكرا.